مسافة مضغوط غير متاح. السلام عليكم. مستند Free PC Audio Recorder. محاورة 12 مساء وأربعة دقيقة وخمسة وثلاثون ثانية. سبعة Vlogs. زر

السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة هبة، نعم، حياك الله. تأهيل معلمات ولا تصحيح تلاوة؟ دي حركة تأهيل معلمات أستاذة زينب أم المهنة، بس هي يعني تصحيح التلاوة بيكون للطالبات الحلقة فقط، بس الحضور للجميع. يعني في محاضرة الأول، أستاذة زينب بتدي محاضرة الأول الكل ممكن يسمعها، بس التأهيل بعد كده التدريب بيبقى لطالبات الحلقة فقط. طالبات الحلقة اللي هم مسجلين فيها ولا المعلمات؟ اللي هم المعلمات اللي مسجلين فيها، يعني الحلقة طيب مغلقة على معلمتها. تمام، بارك الله. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. طيب ممكن أعرف إزاي ندخل الحلقة؟ يعني لو في اختبار أو كده؟ لو في دورة جديدة إن شاء الله بنعلن عنها بإذن الله، بس ما فيش دورة. لما الدورة دي تخلص نعلن عن دورة جديدة إن شاء الله. ممكن أعرف الإعلانات بتنزل فين؟ بتنزل إعلانات، بتنزل على كل الجروبات الخاصة بالأكاديمية، أي جروب بتنزل فيه أكيد الإعلان. معلش أنا آسف، ممكن يعني الأكاديمية اسمها إيه؟ معلش أنا آسف. أكاديمية اقرأ وارتقي. طيب تمام. حضرتك دخلتي الرابط منين؟ لا مش من، انا في اقرا وارتقي يعني بالفعل، وحتى انا عندي استاذه زينب في على التليجرام، يعني مش عارفه تمام. ليه فنيات التلاوه وشعاع الاتقان. ايوه تمام، دي حركة تأهيل معلمة. يعني مش هينفع نشترك حتى لو احنا في الجروبات دي؟ لا لا، المشاركة بس لطالبات الحلقة فقط، إنما الأستاذة زينب بتدي محاضرة وهي يعني قالت تبعت اللينك للجميع عشان الكل يستفيد. تمام، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذة فائزة. حياك الله. فقط بس حتى أنبه أنه وصلنا، كنت أنا أقرأ الحلقة الماضية والأستاذة زينب قالت أنه حان وقت الأذان المغرب عندهم، وصلنا بوجه قلنا بدون منها جمع آية نهاية الآية، فلا خوف عليهم. أنا بدأت كنت المفروض إن استني ما أشوف فين إحنا واقفين فين. أنا كنت آخر وحدة، يعني وصلنا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لسه يعني ما قرأتها، وأستاذة وفاء قالت إنه محتاجين الرابط وتوقفنا. يعني تقصدي أنتي ومين طيب؟ يمكن نجاة أو في واحدة من الأخوات، يمكن ما أعرف، يمكن نجاة هي. المهم يعني أنا كنت بقرأ والنت خرجني، النت خرجني فأنا نعم. معرفش إيه اللي حصل بعد كده. نعم يعني نبدأ منها فلا خوف نعم، عليهم. إذا هي سألت الآية سألت اللي حد وقع كاتبة، الآية رقم 38 الوجه 7. نعم هاي 30. نعم هي هذا المقطع، أنا آخر وحدة، ما يعني وصلنا فلا خوف يعني عليهم كنت هذا خلصتي المقطع. ولا لأ؟ لا لا لا ما قرأت. نعم ما بدأت قرأت. أبدأ فلا إيه، وقالت إنه راح يأذن عند أستاذة زينب وأيضا أستاذة وفاء قالت يعني، فتوقفنا. فأنا قلت أخبرك خلاص لأن الملفات مش تكون مغلقة، فحتى من تسأل أستاذة زينب هذا المقطع ما قرأنا فلا خوف عليهم. خلاص، يعني السلام انتي ما عليكم. كنتيش قرأتي المرة اللي فاتت. خلاص نبدأ بيك إن شاء الله. لا لا أنا قرأت، هي عادي نمشي على الأدوار، بس أنا بس حبيت أقول لك إنه وصلنا هذا السلام الوقت. عليكم. أنا طيب قرأت حكي عليكم مرتين. السلام. نعم تمام لأن يا هي حبيبي. هذا ممكن نستفسر؟ نعم اتفضلي. كيف أسجل اسمي عشان المايك مسكر من لا، التسجيل؟ ما هو ما فيش تسجيل الحلقة، ما فيش تسجيل صوت الحلقة، فقط سماع. هنسمع شرح المعلمة والتصحيح التلاوي لطلبات الحلقة فقط. ممتاز، بارك الله لو فيك. سمحت يا حبيبتي، بارك الله. نعم بدي أسألك عن حلقة المعلمة سميرة لتأهيل المعلمات، اليوم في حلقة إلها أو لا؟ لا، ما اعرفش عنها حاجة والله. لو انتي في أيوه الجروب اسألي فيه او اسألي المشرفة ما بتاعته، هو ما ما اعرفش عنها. بيسمحوا لنا استاذة طيب، ما اقدر اصير طالبة معكم؟ لما يبقى في دورة جديدة ان شاء الله هننزل عنها. السلام الدورة دي عليكم. للأسف لا خالص. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ممكن ورحمة الله وبركاته. تسجليني الدور؟ ما فيش تسجيل أدوار يا أخوات، ما فيش تسجيل أدوار. الحلقة لطالبات التأهيل فقط، ولكن الشرح المعلمة بتشرحه للجميع، فما فيش تسجيل أدوار. لم أسمع شيء، أنا الخط قطع. مفيش تسجيل أدوار يا حبيبة قلبي، مفيش تسجيل أدوار، الحلقة فقط سماع للشرح، تسجيل الأدوار لطالبات الحلقة فقط. جزاك الله خير. free PC audio recorder. محاورة 12 مساء و7 الثانية مساء وثمانية وعشرون دقيقة. يا فوات الحلقة لطالبات الحلقة فقط، مش لل يعني ما تسجلوش أسماء، ما حدش يسجل أسماء، طالبات الحلقة فقط بيسجلوا على الجروب بتاع الواتساب، إنما ما حدش يسجل أسماء. أنا مش هسجل أسماء. Start menu. Free PC. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذة زينب، المايك مفتوح عند حضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا رحمة؟ الحمد لله، حياك الله وبياتي معلمتي، نورت. الله يطلعك ونور طلتك يا غالية، اللهم أمين ويباركيك حبيبتي، اللهم أمين معلمتك وياك. يلا إن شاء الله نبدأ مباشرة. إن شاء الله معلمتي نبدأ بإذن الله. إن شاء الله أبدأ التسجيل. لا بأس بذلك، معلش ثواني فقط مقدمة ثم بعد ذلك نبدأ بأمر الله. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله حبيباتي معلمات القرآن وأخواتي الحبيبات يا أهل القرآن جميعا، طبتن وطاب صباحكن وطاب مساءكن وطاب يومكن وطابت الحياة كلها وتبوأتن من الجنة منزلا، وأسأل الله كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته أن يجمعنا في الباقية في مستقر رحمته ودار مقامته في جنة عالية قطوفها دانية مع حبيبنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. كيف حالكن اليوم حبيباتي؟ إن شاء الله الجميع خير، أسعدكم الله وبارك فيكم، وأسأل الله أن يجعلكن دائما سباقات للخير، وأن يجعلنا وإياكم من أهل البشرى الذين قال فيهم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، جعلني الله وإياكن منهم. أذكر نفسي وأذكركن حبيباتي بتجديد النية، بارك الله فيكم جميعا، عسى الله أن يتقبل منا وأن يثقل موازيننا وأن يفتح لنا فهما وحكمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله. في البداية أريد أن أنبه فقط أخواتي الحبيبات، هذه الحلقة أو الوقفة الجزء الثاني من حلقات تأهيل المعلمات بعنوان الفصاحة وحسن البيان لمعلمة القرآن. أخذنا الجزء الأول الأسبوع الماضي، واليوم سنكمل وقفتنا في هذا الموضوع. ستأخذ خطوات عملية للمعلمات اللاتي يرغبن أن يكون كلامهن أكثر فصاحة وبيانا ويلتزمن باللغة العربية الفصحى حتى وإن لم تكن عندهم الأصول لذلك، تأخذ بعض التدريبات. فإن شاء الله حبيباتي كل من دخلت، أنا نشرت الرابط للانتفاع فقط، لكن المتدربات انتهى حصرهن وبالتالي لا يوجد عندنا شاغر، فقط الانتفاع لمن أرادت أن تستمع للمحاضرات لمن هي معلمة فعليا أو ترغب بأن تدخل هذا السلك التعليمي وتنال هذا الشرف بمشيئة الله عز وجل. يلا نبدأ على بركة الله. This meeting is being recorded by the recording host in progress. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه الحكمة والقرآن، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد الأمي الذي أعجز الفصحاء وأبكم البلغاء، خير من تلا الكتاب وعلم الأصحاب وعلى آله وأصحابه الأخيار وأزواجهم الأطهار ما تعاقب الليل والنهار. الحمد لله الذي وفق وأعان وألهم الفكرة لأحسن الكلام، فليس هناك أفضل من الانشغال بالقرآن، فبه نحيا وعليه نموت، ونسأل الله تعالى به حسن الختام. فاللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا يا رحمن يا منان، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا نورا وهدى وضياء ورحمة، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، اللهم آمين. اللهم واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم معنا ولا فينا ولا بيننا شقية ولا محزونا، اللهم استجب. حياكم الله معلمات القرآن، حياكم الله للإسلام، تروضون رياضه وتذودون عن حياضه، تشدون ذرائعه وتقيمون شرائعه، ترفعون رأسه وتعلون صرحه، وتحسنون فهمه وعرضه وشرحه، وتعمرون مغناه وتطبقون معناه، وللأمة تصونون عرضها وتستردون قرضها، وتصلون أسبابها وتفتحون أبوابها. فحياكم الله جميعا ونضر الله وجوهكم. اليوم بمشيئة الله عز وجل سنكمل كما قلنا وقفتنا الفصاحة وحسن البيان لمعلمة القرآن. هل المفترض فقط معلمة القرآن هي التي تكون فصيحة وعندها حسن البيان؟ لا، هذا الأمر المفترض هو الجبلي الفطري في كل واحد منا، خلقة الله وهكذا خلقنا الله عز وجل. قال الله جل شانه: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فتجدي كلامه مفهوم، وذلك غير باقي الكائنات الحية، لا يفهمها إلا من كان من علمه الله أن يفقه لغة الطير ولغة الأسماك ولغة الأشجار ولغة والنباتات والحيوانات وغير ذلك. لكن الإنسان علمه الله البيان، فأصبح يستطيع أن يعبر عما يجول بخاطره، عما يشعر به، عما يريد أن يتحدث به ينفع به غيره، كل ذلك بالبيان وحسن الكلام. وأعطانا الله عز وجل جهاز النطق، هذا الجهاز الذي هو نعمة عظيمة أعطانا الله إياها، وفيها من الإعجاز ما الله به عليم. سبحان من خلق فسوى، يقول الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لما تجدي نفسك منطلقة في الحديث والجميع يفهمك، وقتها فقط احمد الله عز وجل، وليس وقتها فقط بل حتى أثناء سكوتك بإرادتك أن تتحكمي أنت في جهاز النطق، متى تجعلينه يتكلم، متى ينصت، متى تبطئي كلامك، متى تسرعي، متى ترفعي صوتك، متى تخفضي، كل ذلك تتعلمي عدة لغات، تتكلمي لغة تلو الأخرى واللسان يطاوعك ويجري معك، تقرأي كلام الله عز وجل بدون أن تجدي عائقا أو تهتها أو تأتأ أو عقدة في لسانك، وقد عقد لسان أحد آخر بإرادة الله أيضا، وقتها تقول: اللهم لك الحمد كثيرا. فحسن البيان حبيباتي والفصاح الذي تكلمنا عنه المرة الماضية يتعلق به وسيلة التواصل، خاصة في الحلقات عن بعد. طبعا في الحلقات المباشرة والحلقات عن بعد الصوت مهم جدا لمعلمة القرآن، لابد حتى تتواصل مع طالباتها وطالباتها يتواصلن معها، لابد أن يكون بينهم الكلام، يكون التواصل بالحديث والكلام. فحلقات عن بعد، بما أنه لا يوجد لغة جسد ولا لا يوجد أي شيء يساعد المعلمة في إيصال رسالتها كما لو كانت الطالبات أمامها، ربما بنظرة عين يفهمون ما تريد قوله، لكن في الحلقات عن بعد تريدين أن تؤدي بصوتك ملامح جسدك كلها، فيسمعون صوتك ويدركون هل أنت غاضبة، هل أنت مرتاحة، هل أنت سعيدة، هل أنت جادة، أم أنك تمازحين، وهكذا من صوتك. فملامح صوت المعلمة، وأتمنى إن شاء الله حبيبات المتدربات تدخلوا لي قناة إعداد المعلمات على التليجرام وتسمعوا محاضرة ملامح الصوت معلمة القرآن، تكلمت فيها كيف تضغطي صوتك من ناحية الارتفاع والانخفاض، السرعة والبطء، متى تتكلمي ومتى تسكتي، وأيضا الموضوع المتلازمة الكلامية التي أن تكرر المعلمة لفظة معينة، سبحان الله، الحمد لله، اللهم صل على النبي. طبعا هذه كلها لا نقلل منها، أنا أقصد أن تكررها المعلمة فتصيب الطالبات بالملل، وتشعر من لقائها في الحلقة مملا فيه رتابة وجمود، وبعض الطالبات لا تستطيع أن تركز مع المعلمة، بل حتى أنه يؤخذ على المعلمة فلانة كذا اللي هي المتلازمة اللي عندها، أو تجديها سريعة في الكلام جدا فلا يفهم ماذا قالت، يحتاج المستمع يحتاج أن تكرر كلامها مرتين ثلاث حتى يتم الاستيعاب، بسبب السرعة في الكلام متداخل والحروف مدموجة فما عاد الكلام واضحا. وهذا بخلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قد قلت لكم قبل ذلك حبيباتي أنه هو قدوتنا، يعني ستجد في كل الوقفات سنضرب الأمثلة بما في السنة، لأنه خير معلم صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام كان ينصت جيدا لمن يتكلم، وإذا تكلم فهمه كل من حوله عليه الصلاة والسلام، وأوقات كان يكرر كلامه ثلاثا للتأكيد على نقطة ما ولفت النظر. لم يأخذ دورات صلى الله عليه وسلم، بل كان أميا، ومع ذلك سبحان من علمه، سبحان من جعله بهذه كما الآن يطلقون عليها الكاريزما. لن تجد كاريزما كما كان عند الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان عنده لباقة وحسن بيان وجوامع الكلم، يتكلم ببضع كلمات تلقى فيها محاضرات وتفهم بكلماته التي ألقاها صلى الله عليه وسلم، وما كان لينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الذي دعم بيانه وفصاحته وبلاغته صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن يتكلم بهوى. وهذا الجزء مكمل، يعني إذا كنا بنتكلم عن ملامح الصوت فلا يكفي طبقة الصوت والسرعة وهذه الأمور، وإنما أيضا المحتوى الذي يقال، الكلام الذي يقال، جودة هذا الكلام وأهميته، هل هو حشو كلام وكلام فارغ وقد أو بديهي وبالإمكان أن يقرأ في أي مكان والسلام، أم أنه كلام نافع ومثمر وكل نصائحه وتوجيهاته، حتى ابتسامته صلى الله عليه وسلم كانت رسالة بحد ذاتها، حتى سكتاته قيدها التاريخ، يعني تجد في السنة فسكت عليه الصلاة والسلام، فصمت في موضع كذا، حتى سكتاته كان لها دلالة. لا بد لمعلمة القرآن والداعية أن تتعلم من قدوتها صلى الله عليه وسلم. هذا حبيباتي بشكل عام. تكلمنا في الأسبوع الماضي كيف أن البعض يرى أنك إذا التزمت بقواعد اللغة العربية، هذه اللغة الأم التي نشرف بها وهي من معالم عروبتنا ومن الأمور التي فعليا نعتز بها كإسلام، إسلامنا وعروبتنا أننا عرب، وفي ذات الوقت أن القرآن هو معجزة الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نعتز بنبينا، نعتز بإسلامنا، نعتز بحجابنا، بقيمنا وأخلاقنا، سنظل معتزين بمبادئنا وقيمنا شاء من شاء وأبى من أبى. ومن ضمن هذه المبادئ والقيم التي نعتز بها والأشياء التي لا بد أن نتشبث بها ونتمسك بها، خاصة نحن في ميدان تعليم القرآن الكريم الذي هو محور كتاب الله جل شانه، أكد الله في 6 مواضع أنه نزل بلسان عربي مبين. فلذلك علينا أن نعود لعزنا مرة أخرى ولمجدنا، فوالله لن يعاد لنا عزنا بعد هذا الذل الذي نقبع فيه الآن، إلا إذا عدنا للغتنا واعتززنا بها وشرفنا بها ونشرناها، بل وأصبحنا كلنا فخر ونحن نتحدث بهذه اللغة العظيمة الثرية التي كلها ثراء وكلها غنى، غنية وسهلة وعميقة وبسيطة في ذات الوقت، وغنية بالمعاني وفيها طلاقة وبساطة وحسن بيان يفهمك القاصي والداني، العرب والأعاجم إذا تكلمت بها فهي لغة في منتهى الروعة، وتزيد لكلامك رونقا وجمالا وفصاحة وحسن بيان. فأخذنا الأسبوع الماضي قلنا لا بد أولا وقبل أن تتعلمي أي مهارة، سواء تتحدثي باللغة العربية أو المهارات التي ينبغي لمعلمة القرآن أن تمتلكها، وكنا قد تكلمنا عنها في وقفة قبل ذلك، كل مهارة لابد أن تدركي مع لغة القرآن أنه بإمكانك أن تمتلكيها، كما بإمكان كل واحد من البشر، كما أعطانا الله كلنا الإمكانيات، نعم متفاوتة، لكن كلنا عندنا أذنان وعندنا عينان وعندنا أنف وفم ولسان وشفتان وهكذا وقلب واحد. فلذلك بإمكانك أن تعملي ما وصل إليه غيرك بفضل من الله عز وجل ومنه. ما عليك إلا أن تتهيئي وأن يكون عندك الرغبة والاستعداد للتحدث بالعربية، وأن تكون عندك القناعة الكاملة أن هذه اللغة التحدث بها شرف تسعين لنيله، وليس شيئاً يستحى منه أو يخجل منه أو أنه بتعمليه في الخفاء وتخشين من انتقاد من حولك وكذا. لابد أولاً حتى تتعلمي كيف تتكلمي باللغة العربية لابد أن يكون عندك تهيؤ وحسن واستعداد ورغبة للتحدث باللغة العربية ومبادئ راسخة أنك تعتزين بهذه اللغة وعندك الرغبة الجامحة في تعليمها وتعلمها. تتعلميها أولا ثم تعلمينها لأبنائك لطالباتك لكل من مر بين يديك، هذا أولا. ثانيا قلنا وقبل الأول لابد من الاستعانة بالله، لابد، هذا يعتبر أيضا لو أنت أخلصت النية فيه أن تتحدثي باللغة التي أنزل بها القرآن من باب الدعوة إلى الله عز وجل، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فإذا أنت احتسبت الأجر، فإذا أنت احتسبت الأجر كمعلمة قرآن أن تبدأي أنت حتى تشيعي هذه الثقافة وتعيد الناس بأمجادهم، فإن شاء الله أنت مثابة بهذه النية إن أنت أخلصتها لله عز وجل. ثم أيضا هي تعتبر، لابد أن تعرفي أهمية لماذا أتكلم بالعربية الفصحى. أن تتكلمي بالعربية الفصحى يجعلك عند تلاوة القرآن الأمر يسير وهين، فقد تعدلت المخارج التي ساءت وحصل فيها ما الله به عليم جراء العادات اللهجية واللهجات المحلية واللهجات الأجنبية وغيرها. فأنت مضطرة أنك تقومي اعوجاج لسانك، هذا لن يكون فقط أثناء التدريب على تلاوة القرآن الكريم، وإنما لابد أن يكون منهج لك حتى في أسلوب حياتك عموما، حتى مع الدربة إن شاء الله تصبح هذه عندك ملكة، تصبح شيئا من شخصيتك. وانظري إلى أولئك الفصحاء البلغاء في حياتنا، هم قلة لكنهم متواجدون، والله سبحان الله تشعر كأن حولهم هالة، حتى كلامهم قد يكون لا قيمة، كلام عادي مثل الذي نقوله في حياتنا، إلا أنه بلغتهم الفصحى وبتحدثهم بالقواعد العربية على أصولها تجدي كلامهم أصبح له جمالا وتستمتعي وأنت تسمعين لهؤلاء. فلذلك حبيبة الغالية لابد أن تضعي هذه الأهداف نصب عينك، لأنه لا يمكن أن توفقي في مهارة أو في تحقيق هدف وأنت لا تعرفين لما هذا الهدف، ماذا سأستفيد من هذا الهدف. فلابد أن تعرفي أنه باب المخارج والصفات، لما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، اللي هي اللغة العربية الفصحى. فأنت لما تتعلم المخارج والصفات ليست حكرا على القرآن، بإمكانك أن تستعمليها كمعلمة في كلامك، في إلقائك، كداعية في محاضراتك، فليس شرطا أن تستعمليها في القرآن، بل حتى في الدعاء. يعني البعض الأخوات أو البعض تجدي أنها حتى في دعائها تجر المنصوب وترفع المجرور، وحتى الإعراب عندها تجد فيه خلل، وتثبت حرف العلة وتسقط حرف العلة وأمور من هذا القبيل، فبالتالي تشعري أن هناك خلل في الدعاء، أو أنك لا تستطيعين استشعار المعاني بسبب فقد جمالها في النطق. ولو أن سبحان الله الذي لا تختلف عليه اللغات رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، لكن الفكرة أن نتمسك بلغتنا العربية حتى في دعواتنا، حتى في الأذان يعني سبحان الله في الأذان بعض الأخطاء البسيطة جدا تجدي يقع القارئ فيها، يسقط حرف المد فيختل المعنى تماما. فلذلك حبيباتي بارك الله فيكن، هذه وغيرها من الفوائد، وتكلمنا فيها الأسبوع الماضي عن العودة للغة العربية مرة أخرى. إذا لابد أن يكون عندك تهيؤ، استعداد ورغبة للتحدث باللغة العربية وقناعة ومبادئ راسخة. ثانيا، واستعيني بالله عز وجل في هذه المهمة التي ستضيف لك كثيرا، المعلمة التي تطمح أن تكون متميزة. هذه الجزئية مهمة جدا جدا في كونك معلمة كنجمة تتلألأ. لابد أن تتمسكي بلغتك، لابد أن تعتزي بقيم هذا الدين، لأنك قدوة لطالباتك. فلذلك هي جزء من شخصيتك كمعلمة القرآن أن تتحدثي ببيان فصاحة وحسن بيان. لابد أن يكون هذا جزء من شخصيتك ومن المهارات اللي بتمتلكيها. الأمر الثالث، بعدما تستعين بالله عز وجل تسأليه التوفيق في ذلك، عليك أن تكون عندك الثقة في قدراتك، طبعا الثقة في الله عز وجل في أنه هباك وهبك وأعطاك قدرات. مهما تعرضتي لانتقادات، سخرية، تثبيط ممن حولك، تشكيك، لأن هذا بديهي، كل ما أردت أن تتقدم خطوة ستجدي أشخاص يعوقون لك الطريق وعلى هيئتي أنهم ناصحون، فتجد يقول لك ماذا تفعلين في نفسك، كنت تتكلمي، لماذا لسانك عوج هكذا وأصبح كلامك ثقيل ومعقد ويسخر منك، ما هذا التكلف وما هذا التعسف، وتجدي حتى الأقربون منك، يعني ليس شرطا أن يكونوا من البعداء أو من الذين لا علم عندهم، قد يكون أناس من الأقربون يقللون من قيمة ما تفعلين أو ما تسعين الوصول له، أو يسخرون منك أو ينتقدون أو يهمزون ويلمزون. عادي، اعتبري نفسك ما رأيتيهم أبدا. لابد يكون عندك هذه النقطة قبل ما تبدأي في هدفك هذا، والأهداف التي بعد ذلك إن شاء الله تطمحين في تحقيقها، أن تكوني صماء عن كل كلمة تعطلك، طالما أنها ليست نصيحة لوجه الله وخالصة ومحقة، وتكون بأسلوب جيد من أحدهم أو نقدا بناء، فتجاهليها تماما كأنك ما سمعت شيء، اسمعيها من هنا ومرريها من الأذن الثانية، لأنه سيقابلك كلام كثير جدا، تسمعي كلام وتسمعي تجريح وتسمعي إهانات وتسمعي كلام يضايقك، بيحصل مواقف تضايقك، كل ذلك تجاهلي حتى تصلي للقمة. لما تصلي للقمة سيكون هذا ردك على هؤلاء الذين سخروا منك وقللوا من قدرك وقالوا لك مستحيل توصلي، لن تفعلي كذا، لا تتكلمي ولا تردي عليهم أبدا، اعملي بعملك وبخطوك للخطوة التالية وأخذ كلامهم وتركه تحت قدمك كحجرة تصعدين بها إلى القمة. هنا فقط سيؤمن من حولك بأنك صاحبة هدف وصاحبة رسالة وتؤمنين بما تفعلين، فليقل من شاء ما شاء. تمام حبيباتي؟ إذن هذه النقطة مهمة جدا، أن يكون عندك الثقة في الله عز وجل أنه أعطاك قدرات وأنك ستستثمرين فيها، ولن يثنيك كلام من تكلم، ولا نقد من نقد، ولا سخرية من سخر، ولا استهزاء من استهزأ، وهكذا سأظل في هذا الطريق حتى أصل، لا أستسهلن الصعب أو أبلغ المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. فلا بد يكون عندك الإرادة الكافية وعندك الهمة، وانطلقي واستعيني بالله وتوكلي على الله، وإن شاء الله ستبلغي هدفك. النقطة التالية حبيباتي، لا بد من الأخذ بالأسباب كما تعلمنا في ديننا، لا يمكن اعقلها وتوكل، يعني لا يمكن أبدا، ما نيل المنى بالتمني، أن أجلس هكذا وأقول الله أتمنى والله أن أتحدث باللغة العربية الفصحى لكن ما أعرف ما السبيل لذلك، لا، وليس بالتمني، أريد أن أكون معلمة ناجحة وأترك بصمة مؤثرة عند طالباتي، وليس بالمراودة أنك تراودي نفسك بالأفكار، لا، لابد أن تأخذي بخطوات عملية وجدية حتى تصل لهذا الهدف. فهنا الهدف راقي جدا وسامي جدا، ومن الأشياء التي لابد للإنسان في حياته أن يسعى للتطوير من ذاته دائما. كنت معلمة، كنت مربية، موظفة، أم في البيت، مالك أي دور في المجتمع، لكن تريد أن تطوري من ذاتك. لا تبقي مكانك أبدا ولا تجعلي شيء يعوضك، لا أطفال ولا زوج ولا وظيفة ولا أحد. ابني نفسك وخذي دورات وطوري من ذاتك، ومن ضمن هذه الأمور التعلم من اللغة العربية والتمكن فيها. فلذلك لابد أن تضعي هذا الهدف، أريد أن أطور من ذاتي، يعني سأظل أنافس نفسي بنفسي اليوم وأمس، لن أرضى أن أكون اليوم مثل أمس. عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر الأمة كان يقول ماذا؟ لا بارك الله في يوم لم أزدت فيه علما. بالله عليكم ماذا نقول نحن وهو حبر الأمة يفقه في كل شيء ومع ذلك يقول ذلك؟ نسأل الله أن يعفو عنا جميعا وأن يعلمنا يا رب العالمين. فلذلك بنبدأ نأخذ بالأسباب للتطوير من ذاتك ولتحقيق الهدف المنشود، أن يكون عندي فصاحة وحسن بيان. بعد أن تهيأنا وعندنا الثقة ودعونا الله واستعنا به وتبرأنا من حولنا وقوتنا، نبدأ الآن نتكلم عن الجانب العملي والأسباب. أولا لابد أن تجالسي الفصحاء. صدقيني مجرد مجالستك للفصحاء، سماعك ومشاهدتك للمقاطع التي باللغة العربية الفصحى، سواء الخطب التي تلقى، بعض المذيعين تجدينهم عندهم بلاغة وفصاحة، أكثري مشاهدتهم والاستماع لهم. جالسي من يتحدثون باللغة العربية الفصحى، حتما ما تكرر تقرر. مع كثرة جلوسك معهم كل يوم تلقطين منهم أسلوبا، تلقطين منهم طريقة حديث أو كذا، كلمة معينة من اللغة العربية قد تكون جديدة على سمعك فتلقطينها وتضاف إلى رصيدك، لأنه نحن سنعمل على زيادة الرصيد اللغوي. لأنك تقولي لي طيب كيف تحدثيني أن أتكلم في الفصحى وأنا أصلاً عربية ووالدي عربيان وفي بيئة عربية؟ أقول لك نعم، لكن للأسف لم تعد العربية الفصحى التي على أصولها موجودة الآن. لا تجدي عربا أقحاح، يعني تمسكوا باللغة بحذافيرها، فتجدي إما عربي مستعجم أو أعجمي مستعرب. ففي الأغلب عندنا العربية متضررة، فأنت محتاجة تقومي هذا الإعوجاج الذي اعترى لسانك. فتزيدي رصيدك اللغوي أولاً. الآن بتبدأي تأخذي بالخطوة التالية اللي هو قلنا الخلل بيبدأ من التعلم والاستخدام. ما الذي يجعلها مشوهة عندنا هذه اللغة؟ لأنه من المدارس من ونحن صغار علمونا خطأ، فبنبدأ نعالج هذه النقطة بدون ما ننظر للخلف أو نندم على ما كان أو أنه قدر الله ما شاء فعل وهذا ما كان، لكن نبدأ بمعالجته الآن مع أطفالنا وهم صغار ومع أنفسنا بعد أن كبرنا بالاستعانة بالله. فالقواعد القرآنية حبيباتي لها دور عظيم في تعليمك اللغة العربية، لأنها بالأصل هي نشأت أين؟ نشأت في بلاد المسلمين الأعاجم، يعني النورانية هي أول من نشأت وانبثقت منها باقي القواعد، نشأت في باكستان، في الدول دول شرق آسيا. المسلمون غير العرب أرادوا أن يعلموا صبيانهم القرآن، فما وجدوا إلى ذلك سبيلا إلا بتعلم مبادئ اللغة العربية التي أنزل بها القرآن. فبدأوا يعلمون صبيانهم الحروف أولا التي هي أصغر وحدة بنائية في القرآن، فلما تعلموها مفردة سهل عليهم أن يربطوا صوتي حرفان مفردان فأصبحا مركبين، ثم ثلاث فأربع، وبدأوا يعطونهم الحالات المفتوح والمكسور والمضموم وهلم جرا. فهكذا يا غالياتي تعلم، تجد الأطفال الأعاجم المسلمون غير العرب اللهم بارك يقرؤون إذا تكلموا بالعربية، يتكلمون بشكل يخجلنا نحن العرب، نشعر بضآلتنا بجوارهم، لا قوة إلا بالله يتمكنون منها حق التمكن. فأنت حتى تسيري على نهجهم اعتبري نفسك بتبدأي من جديد، بتبدأي بنيانك هذا المتهالك ستنسفينه تماما وتبدأين ببناء برج جديد أو لغة جديدة لك كما لو أردت أن تتعلمي لغة جديدة. تبدأ تأخذ المبادئ وتبدأ من أسماء الحروف، وهذا بيؤخذ في القواعد القرآنية مفردة مركبة حالاتها، ثم بعد ذلك تدخلي أيضا في الأحكام التجويدية فتكوني ربطي كلامك العادي بتلاوة القرآن الكريم الأحكام التجويدية بحسن البيان عندك واللباقة والفصاحة وكيف تتحدثين بحيث يفهمك الجميع. إذن لا بد من معالجة التعلم الخاطئ بالممارسة والاستماع. كيف تكون الممارسة؟ أولاً بالقراءة كثيراً وبصوت مسموع، لا تقرأ بصوت منخفض، أسمعي نفسك صوت قراءتك لكتاب وتكون اختاري كتباً تكون صياغتها منضبطة، منضبطة اللغة العربية، لأنه بعض النسخ تجدي فيها العربية الفصحى مشوهة، يعني يأتيك بعبارة تجدي فيها ثلاث كلمات عامية والباقي عربية الفصحى، بالذات في الروايات. كانت إحدى الأخوات أهدتني كتابا لما كنت في مصر، ولما قرأت فتحت الكتاب وأنا أتصفح فيه ما لفت نظري إلا وقعت عيني على عدة عبارات، فوجدت هو المفترض إنه مؤلف الكتاب كتب الكتاب بالعربية الفصحى، لكن ربما ما عنده الإلمام الكافي، وهذا لابد لكل كاتب أن يكون عنده الإلمام بقواعد اللغة، فصاغ بعض الكلمات من اللهجة ومضحكة بشكل يعني سبحان بعيدة كل البعد عن اللغة العربية الفصحى، وكمل العبارة الأشياء الروابط بينها وحروف الجر والفعل في البداية باللغة العربية الفصحى، فبدت اللغة الكتابي غير منسجمة كذا، فيها شيء شوشرة، فقلت سبحان الله رأيت كيف لو أضاف وعوض هذه الكلمات البسيطة التي تكلم فيها وعبر باللغة العربية الفصحى أو العامية عفوا، لو وضع مكانها العربية الفصحى لجعل لكتابه قيمة وقدرا أضعاف ما هو عليه الآن. سبحان الله، فعلا هذه اللغة رصيد وتضيف لك في كل مجالاتك، سواء كنت موظفة كنت معلمة كنت في حياتك، بيضيف لك، كنت كاتبة كنت مؤلفة أو حتى كنت مذيعة كنت خطيبة كنت داعية، بتنفعك كثيرا جدا، هي من الأدوات التي لا غنى لك عنها. فلذلك لما تأتي تقرأي اختاري كتب تكون صياغتها سليمة وتكون بالعربية الفصحى، واقرأي بصوت مسموع. إذا تخافي أنك تزعجي من حولك أغلقي عليك بابك ادخلي غرفتك واقرأي كتابك في وقت لا يكون فيه أي مشوشر، واستمعي وتلذذي، يعني يكون أنت بتقرأي وعينك على الكلمات، جمالها في الرسم وفي الشكل وفي المنطوق وسهولة نطقها، وكذلك تتلذذين بسمعك، تلذذي بجمال الكلمات اللغوية تمر على مسامعك، ستشعري بلذة لا تضاهيها لذة. إذا كان الكتب لما نقلب في الكتب ونقرأ فيها سبحان الله تجد كذا جمال ولذة ورائحة أوراق الكتب، شيء كذا تشعري أنه سبحان الله، وبعد نهاية الكتاب تشعري إن كأنك أضفتي رصيدا من الثقافة، ترستي معلومات عندك ما كانت موجودة، كنت تقبعين في جهل ومحوت جزءا كبيرا وحل محله النور. فكيف وأنت تتلذذين أيضا بإقامة اللغة العربية، يعني تكون قراءة وكمان تلذذ باللغة، جمال ومتعة للأخوات اللي بيشعروا بالملل. أنا أنصحكم بذلك، اقرأنا كثيرا، قلبنا في الكتب، يكفيكم قراءة للكتب الإلكترونية، ما لها اللذة مثل لما تمسكي بالكتاب، مثل تماما كقراءة القرآن الكريم، لما تمسكي بالكتاب بالمصحف يكون بين يديك وتقلب الورقات، لذة ومتعة وجمال، وتشعري بحسن التعبد لله، غير لما تقرأي من الشاشة أو إلكترونيا. وجربوا هذا الأمر الأخوات اللي خلاص بعد ما أصبحت المصاحف على الجوالات، المصاحف صارت على الرف وتعلوها الأتربة، وهذا الحال المزري صار في أغلب البيوت للأسف، يوم أن تقرأ من القرآن، أما المصحف فهو مهجور في البيت، هذا المصحف سيشهد عليك يوم القيامة، انتبهوا المصحف بالتحديد. وإذا أنا كنت بقول لكم الآن اقرأوا كثيرا بالصوت المسموع الكتب عموما، فالقرآن رقم واحد أول شيء ابدأي بالقرآن، سيعلمك القرآن الفصاحة وحسن البيان بشكل لا تتخيلي، بيفرق معك. ابدأي بالقرآن وكرري قراءته حتى ولو لم تكوني تحفظينه عن ظهر غيب. يكفيك أن تقرأي من المصحف، لن تجدي بيانا وفصاحة وبلاغة كبلاغة القرآن، لا يمكن. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا يوجد فيه شك ولا ريب، لا في كلماته ولا إعرابه، كل حرف في موضعه وكل كلمة استعملت في موضعها ولدلالة ما. فيا غاليتي ويا حبيبتي، تريدين أن تتقني العربية الفصحى، عليك بالقرآن، اقرأ القرآن. وأنصحك أن يكون أمامك القرآن، قلبي ورقاته واقرأي منه، لا تقرأي إلكترونيا، أغلقي جهازك تماما، القي هذا الجهاز وركزي على وقت المصحف، خلاص أنا بقرأ من القرآن وأستمتع حتى حواسي تشهد لي بمشيئة الله. الأرض التي جلست عليها وأنا أقرأ، يدي التي أمسكت بالمصحف وتناولته من على الرف وأزاحت من عليه التراب وبدأت بالقراءة. المفترض معيب أن أصلاً يعلوه التراب أو يعلوه الأغبرة للقرآن الكريم، لكن إن حدث ذلك فنسأل الله أن يغفر لمن كان مقصراً ونبدأ صفحة جديدة. فتبدأ حبيبة الغالية، واستشعر من عينك وسمعك الذي سيستمع للقرآن الآن، وكلامك لسانك وجوارحك، وبل الأرض التي مشيت لتأتي بالقرآن ستشهد لك. يومئذ تحدث أخبارها. فرب نشأكم وأطفالكم أيضا على ذلك. الآن صارت الأم تحضر اللابتوب أو الآيباد أو الأجهزة الإلكترونية لطفلها وتقول له يلا احفظ الآيات على الجهاز. يا حبيبتي اربطي طفلك بالقرآن، اربطي وقت القرآن أصلا مفترض هذا الجهاز ما يكون معهم، حتى ما يشوشر عليهم أو تنشغلي أنت فتجديه يدخل إلى لعبة إلى كرتون إلى كذا. فأنت أعطيه القرآن، ولما يراك هكذا سيتخذك قدوة. ومن الأفكار الجميلة الجميلة والتي طبقتها ورأيت لها أثرا جميلا، أني أهديت بناتي مريم وجمان، أعطيتهم مصاحف لما نجحت العام الماضي، غلفت لها مصحفا وضعت عليها اسمه ولونه جميل وزاهو، هي التي اختارت اللون المفضل لها، واخترت لها بخط واضح وعليه كذا تفسير في الهامش، وأعطيتها إياها هدية. ما تعرفوا هي وعدتني من يوم أعطيتها أنها ستختم حفظها إن شاء الله، وكانت فرحانة في والله ما رأيت فرحت بأي هدية أخرى كفرحتها بالقرآن، وشعرت بجماله وصارت تحافظ عليه ولا تريد أحد أن يلمسه. وهكذا جمانة ومهند طلب مني أن أعمل له نفس الشيء. سبحان الله، جميل جدا أن تهدي من حولك قرآنا وتتعلقيهم بقراءة كتاب الله عز وجل، وقتها فقط تشعري أن كل من في البيت ومن حولك قد تعلموا من القرآن العربية الفصحى. وبالمقابل في معادلة، كل قارئ للقرآن ستجدي عنده فصاحة وبيان. أتوافقونني القول؟ تجد في الغالب سبحان الله حفاظ القرآن أكثرهم لباقة وانطلاقا في الحديث، اللهم بارك. بل إن البعض في العيادات اللي فيها مشاكل النطق يستعمل القرآن في علاج من عندهم تأتأة ولثغة ومشاكل النطق، تجدينهم يوصون المريض بالقرآن الكريم، لأنه سبحان الله له أثر عظيم جدا، ليس كلاما نظريا بل هو واقعي. وجربنا ذلك وسترون بأعينكم. ثم بعد ذلك إذا بدأنا بالقرآن، نستمع لروايات وقصص قراءة وسماعا، وإذا قرأتي أسمعي نفسك، كذلك الخطب الأشعار، أحيانا الأشعار تكون فيها بيان وبلاغة، تشعري أنك متلذذة بهذه اللغة العربية التي استعمل الشاعر فيها بضع أبيات واستعمل فيها بعض مصطلحات اللغة فأدت إلى معنى أكثر بلاغة وبيانا، وبإمكانك تستدلي بهذه الأبيات كما نستعمل في المنظومات مثلا. فلذلك حبيباتي عليكن بلزوم اللغة العربية في كل شيء. بعد القراءة عليكم بالمشاهدة، مشاهدة المسلسلات التاريخية طبعا اللي ما فيها أمور عقدية فيها خلل أو كذا، أيضا في بعض الوثائقيات تكون جميلة جدا تتحدث باللغة العربية الفصحى، استمتعي بها بمشاهدة الوثائقي وفي ذات الوقت باللغة العربية والتعليق على المشاهد. كان في مقاطع كنت بأشاهدها من فترة عن أعماق البحار والإعجاز في الأسماك وأمور كثيرة في الطبيعة في خلق الله عز وجل، والمعلق يتكلم بمنتهى الفصاحة تبارك الله. كنت أستمتع باللحظات اللي أشاهد فيها مقطع، المقطع لا يتجاوز 5-6 دقائق، لكن أشعر بثراء في المعلومات التي أضيفت لي، ومن جهة أخرى تدبر في ملكوت الله وتفكر وتأمل، ومن جهة أخرى استمتاع بهذه اللغة العظيمة، اللغة العربية الفصحى. فاستمعنا كثيرا، غير القراءة عليك بمجالسة الفصحاء والممارسة في حياتك اليومية والاستماع. إذا قراءة ومشاهدة واستماع وممارسة. وإذا أشكلت عليك كلمة سمعتيها وأول مرة تمر عليك، أو أنها بالنسبة لك جديدة، أو تريدين تعويض كلمة في العامية بالعربية الفصحى، فعليك بالرجوع إلى المعاجم. أعطيتكم الحلقة الماضية بعض أمثلة على المعاجم، منها الباحث العربي. ادخل على الباحث العربي تجد في داخله 5 معاجم عربية قديمة. خذي المعجم الوسيط، في عندك عدة معاجم جدا رائعة وتنفعك وفيها كلمات بسيطة، يعني اكتبي مرادف كلمة كذا يعطيك الكلمة باللغة العربية الفصحى، وبيعطيك ليس مرادف، لأننا قلنا اللغة فيها فوق أو نيف 12 مليون كلمة، اللهم بارك، يعني أضعاف اللغات كلها مجموعة، كل اللغات إنجليزية وألمانية وروسية وفرنسية، وكل اللغات جمعناها وأوردنا الأرقام الأسبوع الماضي، ورأينا ضآلة كلمات اللغات الأخرى بجوار اللغة الأم، اللغة العربية الفصحى. فلذلك بإمكانك لما تكتبي كلمة من اللغة العامية يعطونك لها بدائل، اختاري منها ما شئتي وما ترينه الأقرب إلى شخصيتك، واتركي لك بصمة، يعني مع قارباتك استعملي بعض مصطلحات اللغة العربية، قد لا تكون شائعة ولو أنها جميلة على الأذن ومعناها رائع، خليها لك خاصة بك في قاموسك، فلما تنطقي خلاص هم عارفين هذه بصمة المعلمة فلانة. جميل أنك تتركي لك هذه البصمة، جربوها معلماتي وحبيبات المتدربات معي، أن تخترن بعض الكلمات التي تستعملونها في عملية التواصل بينكم وبين الطالبات. يعني كنت مرة أكلم مهند في شيء، فكان مستعجل علي، أنا مستعجل علي، يقول لي يلا بسرعة يا مهند، يا ماما حنانيك، هو يقول يا أمي حنانيك، فأخذ مني هذه الكلمة وصار هو يطبقها. سبحان الله، وقتها بالرغم أنني ما أظهرت له أنني منبهرة ما شاء الله تبارك الله به، اللهم بارك، أنه بيلقط من حولك هذه الكلمات، بس خلاص هو بيعرف أنه أمي تقول هذه الكلمة، فبيبدأ يأخذها واليوم الثاني يعجب بها ويبدأ يسعى في أن يتعلم أكثر. سبحان الله العظيم، أيضا من الأمور حبيباتي التي تجعل عندك رصيد، في رصيد لغوي عميق جدا، أن تجالسي البدو. سبحان الله، هذا السؤال، يعني هذه النقطة قد تبدو للبعض غريبة، البدو هؤلاء الذين يتكلمون، بالعكس لن تجدي أكثر فصاحة وبلاغة من البدو. إذا كانت لك جدة كذا في الريف أو في قرية، اذهبي واجلسي معها، حتى لو تكلمت قالت الكلمة الفصحى بطريقة اللهجة العامية، إلا أنه أغلب كلماتهم متمسكون بالعربية الفصحى، بالذات في البلدان فيها القبائل العربية قديما. اجلسي مع جدتك إذا كانت على قيد الحياة واستمتعي بجمال كلماتها. أكيد كلكم توافقون الآن، لما كنا نجلس مع جداتنا كانوا يعلمون بعض الكلمات كذا البسيطة في درج كلامهم، وتشعر إن هذه الكلمة لما تأخذيها في المعجم تجدينها هي موجودة أصلا، ربما تغيرت صياغة، يعني طريقة الكلام فقط مع اللهجة فتغيرت بعض الحروف، لكن تجدي سبحان الله نفس الكلمات هذه موجودة، لا إله إلا الله. فسبحان الله، أكثر الناس فصاحة البدو والريف، وهؤلاء الذين بعيدين عن التكنولوجيا والذين يظنون أن التحضر في أنك تتكلمي باللغات، لا، هم بعيدون عن كل ذلك، فتجدينهم متمسكين بعروبتهم، فتجدينهم سبحان الله أكثرهم فصاحة، حتى تجدينهم أشعار، مش يعني أصحابهم، أكثرهم أصحاب شعر ويلقون شعر بمنتهى البلاغة والفصاحة ويبهرونك، حتى رعاة الغنم، يعني مرة كان والدي حفظه الله وعافاه وشفاه يا رب العالمين ومد بعمره، أخذنا مرة في منطقة مثل البر كذا، وفيها رعاة شاة ورعاة جمال ورعاة إبل، حتى كان يجعلنا نشرب حليب الإبل يقول أنه صحي وهذه الأمور. فلما كنا نذهب هناك سبحان الله كنا نجلس فقط نجلس نتأمل في بديع خلق الله وفي هذه الكائنات الحية سبحان الله باختلاف أطوالها، الجمل بضخامته وكذا، ويبدأ والدي يكلمنا عن إعجاز الله، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فسبحان الله أتذكر هذه الأيام وأنا صغيرة بس راسخة عندي في الذاكرة أنه كان الراعي هذا الإبل كان يجلسنا كلنا أنا وأخواتي وكل الأطفال اللي هناك وكذا، ويبدأ يلقي أبياتنا الشعر. سبحان الله تجدينهم عندهم بلاغ ولا قوة إلا بالله جدا كبيرة بمستوى عالي، وعندهم رصيد الكلمات اللغة العربية الفصحى عالي جدا، فإنتوا جالسوا هؤلاء كمان بتنتفعوا بهم كثيرا. أضيفوها كذا يعني في الخطة إذا صار لكم نصيبا في ذلك. أيضا حبيباتي من الأمور المهمة جدا الاطلاع على قواعد النحو. تقولي طيب أنا كنت حابة أن يكون كذا خطة يسيرة، ما أحتاج أنه أعود وأتعلم، لأنه بصراحة بعض المعلمات قالت أنا بصراحة ما أحب القواعد اللغة العربية النحو، أحب أن أتحدث بالعربية نعم، لكن أن أتعلم الرفع والخفض والنصب والمفعول به المقدم والمؤخر والمستثنى والمفعول المطلق والفاعل والمبتدأ ما أريد ذلك. أنا أريد على طول أعرف أتكلم كذا بسليقتي. أقول لك يا حبيبتي لا يمكن أبدا، تماما كالقرآن الكريم، من يريد أن يقرأ القرآن يقول اتركوني أقرأ كما أريد، لا يا غالية، كل شيء له قواعد وكل علم وله أصوله، فأنت تريد حتى يكون كل شيء على أصوله إتقان وتنتفي صح، عليك أن تأخذي على الأقل القواعد النحوية الابتدائية. ما أريدك تتعمقي، لأنه علم النحو علم واسع شاسع ومملوء بالمباحث وفيه مداخل كثيرة جدا، أنا لا أريدك تتعمقي فيه، ولا أريدك تسردين لي الإعراب بشكل مفصل، وإذا أخطأت إذن لا يمكن أن تتحدثي بالعربية الفصحى، لا، أريدك على الأقل يكون عندك دراية متى ما موقع هذه في الإعراب، لماذا نرفعها، لماذا ننصبها، لماذا تأتي مجرورة، لماذا تأتي مجزومة، ما علامة الجزم، لماذا هنا نثبت حرف العلة، لماذا هنا نأتي به نثبته أو نحذفه، لماذا نستعمل أداة العطف كذا ولا نستعمل كذا، أداة التوكيد كذا. هذه الأمور البسيطة جدا يعني تعتبر بديهيات في قواعد النحو، تعلميها يا غالية كمان بتفرق معك تماما إذا أردت أن تتمكني من اللغة العربية. لا يمكن أبدا أن أغض الطرف عن هذه الجزئية وأقول لك ستتعلمين بمجرد القراءة والاستماع ومجالسة، لا، لابد يكون عندك ذلك، بالذات لو أردت أن تكوني قارئة وأن تكوني كاتبة أو أن تكوني معلمة أو حتى تكوني في مجال الدعوة، يلزمك في هكذا موقف أن تصوغي عباراتك التي تجول في خاطرك، وربما تكوني تسترسلين في الحديث كما أكلمكم الآن، وتحاب بسرعة بسرعة يعني بلباقة كذا بسرعة أنك تنظمي العبارات التي تجول في خاطرك بشكل منظم ومرتب وبدون أن تخفضي وتجري وتنصبي بشكل خاطئ. هذا يا غاليتي لابد أن يكون عندك على الأقل شيئا دراية ولو شيئا يسيرا، ربما تقعي في الخطأ، يعني مرة تقرأي تخفضي تنصبي في غير موضع ذلك، لا بأس بذلك، لا تتحرجي أبدا، وعودي مرة أخرى واضبطي هذه العثرات الموجودة عندك، تعودي على ذلك مرة تلو الأخرى، ستجدي حتما ولابد إن شاء الله أنك ستنتفعين بأمر الله عز وجل. أيضا حبيباتي من الأمور الجميلة جدا والتي تغذي عندك وتزيد رصيدك اللغوي في اللغة العربية الفصحى، السليقة والتلقي. قبل قليل ضربت لكم مثال على البدو وعلى أمهاتنا وجداتنا الكبار وكذا، هؤلاء على سليقتهم هكذا خلقوا. تعرفوا في أيام العرب كم يتباهون بلغتهم، وكلما كان الواحد منهم أكثر بيانا ويلقي شعرا بفصاحة وبلاغة كلما على قدره بين قومه، وأصبحوا يجلونه وله مكانة كالوليد بن مغيرة كان صاحب شأن، لماذا اختاروه أن يذهب ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كان صاحب بيان وبلاغة، ومع ذلك انقلب السحر على الساحر لما سمع القرآن الكريم. الفكرة أنه سبحان الله السليقة العربية في كل واحد منا هي موجودة عندك، بس محتاجة منك تغذيها، محتاجة منك تزيلي عنها ما أصابها من ضرر كل هذه الأعوام حتى تعيدي لها رونقها من جديد وتعيديها جديدة بهية مرة أخرى. هذا يا غالياتي بالسليقة. يعني سبحان الله مما ورد في ذلك أن أحد الأعراب، أعرابي من الأعراب، كان عنده هذه السليقة، فلما سئل كيف تتكلم بهذه الفصاحة والبيان وأنت أعرابي، يعني مثل ما نقول الآن نفس الفكرة هو من القرية أو بدو من الريف وهكذا، وهذا لا يعيب أحد، لكن سبحان الله كان يتكلم بالسليقة بشكل بديع. فماذا قال؟ قال ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكني سليقي أقول فأعرب. ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكني سليقي أقول فأعرب. يعني على سليقته، على طبيعته، بسرعة بديهة العربية، الإنسان العربي بقواعد اللغة يورد الكلمة أو يتكلم فيعرب. هذه الكلمة وقعت مستثنى فأفعل كذا، وهنا وقعت بعد أداة جر، وهنا بعد أداة نصب وهكذا، أو وقعت مفعول به أو وهكذا، ويبدأ بسرعة وبيتكلم كل هذا في ثوان، فيصوغ العبارة بحسن بيان. إذن السليقة لها دور مهم جدا، اللي هي التلقي. بإمكانك حبيبة الغالية أنك تعالج الخلل الذي أصاب سليقتك وطبيعتك وفطرتك بالتلقي عن الفصحاء والبلغاء، وتكتسب الخبرة من الآخرين، ودققي في طريقة كلام من يتحدث باللغة العربية الفصحى. وهذا ما قلت لكم قبل قليل، لو استمتعي أنت تسمعي لأي حديث باللغة العربية الفصحى، ركزي معه وتمعني في التفاصيل، وانظري كيف حاز هذا الذي تحدث باللغة العربية على هذا الجمال وحسن البيان والفصاحة في الحديث باستمتاعك بكل ما يتحدث به. أيضا كما قلنا مجارسة الفصحاء والقراء والبلغاء والمتمكنين، وأيضا مجارسة الأدباء. الأدباء قد يكون حبيباتي ما بتجالسيهم فترة طويلة، كما قلت لكم قد لا يكون بقدر كبير، ولكن الفكرة إنك تكرري كل فترة حتى لو جالسيهم، وإذا جلستي معهم حاولي استغلال الدقائق التي تقضينها معهم. ليس شرطا أن تقضين معهم عمرا حتى تنتفعين، أو تجلسي معهم أوقات طويلة، قد تجلسي مع هذا الفصيح أو الأديب أو البليغ أو المتمكن في اللغة دقائق، لكن تخرجي بفائدة كبيرة جدا، والعكس صحيح. ربما تجالسين كثير من الأدباء وكثير من الفصحاء وتقولي حقيقة لم أنتفع. لماذا؟ الفارق هي جودة الوقت الذي تقضينه معهم. فلو جلست معهم اجعلي لوقتك جودة، كل ثانية استغليها، لا تستغليها بالتفاهات، بحاولي أن تنهلي مما أعطاهم الله قدر استطاعتك، واسأليهم كثيرا كيف أتحدث كذا، كيف أتلاشى مشكلة كذا. كلما وجدت من عنده خبرة استقي منه. دائما معلمات الحبيبات وأخواتي المتدربات والطالبات الحبيبات كلكن بارك الله فيكن، دائما أقول، وهذه من الأمور التي علمتها وربيت عليها، إنه استمعي لمن يأتي يحكي لك موقف أو خبرة أو شيئا مر به. لماذا؟ لأنه أنت بتختصري بذلك على نفسك أن تمري بذات التجربة التي قد يكون الذي حكاها لك في 5 دقائق قضاها في سنوات وعانى فيها ولاقى فيها الصعوبات، لكن أتى وحكاها لك في 5 دقائق. فال5 دقائق هذه من وقتك التي سمعت فيها فلان أو تجربة فلان أضافت لعمرك أعوام، فتجد نفسك قد تكون صغيرة في العمر لكن خبرتك كبيرة، وعندك دراية بأمور كثيرة، ليس لأنك أنت عايشتها وإنما لاستماعك، لأن عندك مهارة الإنصات وحسن الاستماع. فاستمعوا لخبرات من حولكم، كل ما جلست مع أحد انتفئي منه، حتى ولو كان طفلا، دائما حتى ولو كانت نملة تعلمي منها، تأملي وتفكري في كل شيء حولك. كان أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كان يتمعن ويتفكر ويتأمل حتى في شربة الماء. سبحان الله، نحن نشرب الماء ونضع الكأس، ربما حتى نشرب ونحن منتهون عن السنة، نشرب ونحن واقفون، ونشرب في فيه واحد، أو نشرب من فوهة الإناء، ولا نذكر الله، ولا نشرب ثلاث مرات، ولا نحمد الله بعد الشرب، ونضع الكأس ونمضي. والله سنسأل عن هذه النعمة، نعمة التفكر هذه، أو عبادة التفكر إن صح القول، فهي من العبادات المهجورة، لكنها صدقا هي تعتبر من القرآن المنظور. كنت واضع السؤال في مسابقة الدرة المنثور هذا العام في رمضان، ما هو القرآن المنظور والقرآن المقروء أو المسموع، يعني يورد بعدة صيغ. فالقرآن المقروء هو الذي في الصحف والذي نقرأ، آيات كتاب الله عز وجل. طيب ما هي القرآن المنظور أو الآيات المنظورة التي نراها حولنا؟ اللي هو الكون، وحتى في أنفسنا، كلامنا، أنفاسنا، دقات قلوبنا، شربة الماء، خطانا التي نتحرك بإرادتنا، أعزكم الله وأجل قدركم البلع وعملية الإخراج وكل هذه الأمور. هذه نعمة عظيمة نحن لا ندركها، أو ربما ألفناها ولا حول ولا قوة إلا بالله، فحتى ما عدنا نشكر الله عليها، صارت شيء بديهي أنه أنا أستيقظ أفتح عيني، فتحة العين هذا شيء بديهي، وغيرك يستيقظ وقد فقد بصره. أن تستيقظ وأنت معافاة وفيك القلب لا زال ينبض، بالنسبة لنا شيء بديهي تماما، وأقوم بسرعة وأسعى في حياتي. فاستشعروا هذه النعم حبيباتي، بارك الله فيكم، وعليكم بمجالسة الأدباء والانتفاع من خبرتهم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. إذن استماع، تحدث، قراءة، كتابة، اطلاع، وممارسة، ومجالسة للفصحاء. كل هذه النقاط كتبتموها، استماع وتحدث، حاولي أن تتحدثي في البيت حتى ولو كان في البداية مكسر، وسخروا منك أهل البيت ومن تكلمينهم، لا يهمك أبدا، استمري وقولي إن شاء الله سأعالج هذا الخطأ، وارجعي وابحثي أين الخلل، لماذا أنا قرأتها. سبحان الله، لما تجد أن عندك خلل في الإعراب، في شيء مزعج في الأذن، حتى لو الكلمات اللي اخترتيها التي اخترتيها في حديثك تكون جميلة، إلا أنك في الإعراب لم تجيدي بالقدر الكافي، ستجدي أنك ذهبت بجمال هذه الكلمات. فلا بد أن تختار المصطلحات وتتوجينها بإعراب صحيح، فلا تخفضي لا ترفعي عبثا هكذا، وإنما يكون كل شيء بقواعده. طيب، أيضا حبيباتي عليكم بحفظ متن اللغة العربية. تقولي ما معنى متن اللغة العربية؟ يعني اللغة العربية الفصحى. دائما أقول إذا ما أردنا أن نتقن شيئا علينا الاعتناء بحذافيره وتفاصيله، فالآن أنا أريد وأسعى لإتقان اللغة العربية الفصحى. طيب ما هي أصغر وحدة بنائية في العربية الفصحى؟ قلنا الحرف، والأكبر الكلمة. فأنت خلي عندك رصيد كبير جدا من الجمل والكلمات التي بإمكانك أن تعبري بها، تماما كما نقول لمن أراد أن يتعلم اللغة الإنجليزية مثلا، نقول له ابدأ باستماع للمتحدثين باللغة الإنجليزية، اجمع لك بعض الكلمات التي تعبر عن حالة مرضك، عن فرحك، عن رفضك لأمر ما، عن السلام، التحية، العبارات التي عندما تستقبلين ضيفا، كيف هذه العبارات نأخذها كذا بشكل بديهي أولا، وبعد ذلك نأخذ كيف نصوغ عبارته. فإنتوا احفظوا بعض العبارات، أوقات بتحتاج تحفظي بعض العبارات بالذات أنت كمعلمة، وقد تكون هذه العبارات بتكرريها كل حلقة عفوا، أو كل مرة تقابلي طالباتك، ما بيصابون بالملل أبدا، لأن أسلوبك فيها مبدع، وبتصبح هي عبارة عن بصمة لك وأثر، فلن يتضرر الطالبات بل سينتفعون كثيرا بمشيئة الله عز وجل. عليك أن تحفظي بعض العبارات التي ترين أنها تثري اللغة العربية عندك، وتكون ثابتة كبصمة في أسلوبك وفي شخصيتك كمعلمة القرآن. أيضا عليك أن يكون عندك رصيد من أبيات الشعر. معلمات القرآن عليكن أن تحفظن المتون، على الأقل احفظي بعض أبيات المتون التي تحتاجين أن تستدلين بها، ستزيد لكلامك رونقا وجمالا وقيمة وثراء. احفظي بعض أبيات الشعر البسيطة جدا جدا، ما أريدك تحفظي أشعار طويلة، احفظي بعض الأبيات اللي فيها علو الهمة، إعلاء همم طالباتك، أيضا مثلا تتكلم عن التواضع، يعني لها دلالة جميلة، ويكون بيت أو بيتان احفظيهما فتستدلي بهما في موضع ما، فتثري لغتك وتثري فصاحتك وحسن بيانك في هذا الموقف. أيضا استدلالك بالأحاديث بنصها وليس باللهجة العامية، وكذلك استدلالك بالآيات القرآنية، هذا يثري حديثك باللغة العربية الفصحى. لما تكوني معلمة بتتكلمي مع طالباتك لا يكون كلامك كله استرسالا، بل أوردي آية قرآنية، أوردي حديثا، أوردي بيت شعر، أوردي قصة أو قولا مأثورا عن قول أحد الآئمة أو كذا، وقرأيه بالعربية الفصحى، سيجعل لكلامك جمالا ورونقا مميزا جدا. أيضا حبيباتي ولدي وقيسي، تعرفوا القاعدة واللفظ في نظيره كمثله في القرآن التي نستعملها، أيوة أنت تعمليها هي ذاتها، وأنت بتطبق اللغة العربية الفصحى هي ذاتها تماما، فماذا تفعلين؟ مثلا أنا الآن خلاص درست أن كل عبارة سأتكلم فيها عن نفسي سأتحدث بالفعل المضارع، أو الفعل إذا كان شيء قد مضى بالفعل الماضي مثلا، أو فعل الأمر إذا أتيت أن أطلب من أحد شيئا، فسأستعمل ذات الأسلوب كلما تكرر الموقف كأني نظيره تماما، فأولد من الشيء الذي تعلمته وأقيس عليه. هذا بيفيدك كثير إذا كنت مبتدئة وحابة تتقني العربية الفصحى. ولدي وقيسي على ما تتحدثين به. أيضا دائما كمعلمات بالذات المتدربات معي والمعلمات عموما وحتى الأخوات الله يسعدكم، دائما حبيبتي وانت بتتكلمي بالعربية الفصحى تخيلي أن أمامك جمهور، تقولي ما قيمة ذلك أو ما فائدة هذا العمل؟ سبحان الله، مجرد شعورك أنه في أحد منصت لك هذا بحد ذاته يحفزك، يعطيك مثل حافز أنك تستمري في حديثك باللغة العربية الفصحى. تمام حبيباتي؟ إذن عليكن أن تتخيلنا أن كنا تتكلمنا أمام الجمهور أو أمام عدد من الناس حتى لو ما كانوا موجودين حقيقة، فأنت تخيلي أنك فعليا تتكلمين أمامهم، هذا يجعلك تتكلمين بطلاقة ويحفزك أكثر. احفظي بعض كلام العرب عفوا، وبعض أشعارهم، وبعض المقولات المأثورة عنهم أو عن الصحابة أو كذا، احفظيها وجعليها موجودة عندك، حتى على الأقل اكتبيها أولا عندك في الملاحظات أو في نوتة أو في ورقة أو أي مكان، دوني فيها العبارات اللي فيها جمال وفيها كذا تحبي أن تستدلي بها بين الفينة والأخرى، ضعيها جمعيها في مكان وابدأ بممارستها. لما تبدأي تمارسي يعني وجدتي موقفا ما يستدعي أن تقولي بيت الشعر كذا، لما تقولين المرة الأولى ربما تخطئين فيه لأنه أول مرة تقولينه، المرة الثانية يصبح محفوظا. وهذا بالمناسبة يعني الأخوات اللاتي يقولن كيف نحفظ أبيات المنظومات المتفرقة حتى أستدل بها لطالبتي عند عملية التصحيح، هذا هو المفتاح اللي هو اكتبيها عندك وانت بتمارسي مع الطالبة وتصوبي لها استدلي بالبيت مرة تلو الأخرى، ستثبت عندك كأنها كاسمك تماما، ما بتنسيها أبدا، حتى لو وصلتي بفضل الله عز وجل حتى لو وصلتي لمرحلة الشيخوخة وعندك الزهايمر وصلت لها، بتظل هذه محفورة منحوتة نحت في ذاكرتك، ما بتنسيها أبدا. فأنت بالممارسة صدقوني الممارسة مهمة جدا أنك تطبقي ما أخذتي. أيضا عليك يا غالية أن تقرأي كتاب الجاحظ البيان والتبيين، وهو من أبرز علماء اللغة العربية لمن أرادت أن تتمكن في اللغة العربية وتعتاد وتمارس قراءة كلام البلغاء كالجاحظ، وهو من أبرز علماء اللغة العربية. فلا بد حبيبات الغاليات أن تقرأن كتباً لهؤلاء أمهات الكتب في اللغة العربية، إن شاء الله تنتفعون بها. في عندكم كما قلت لكم الأسبوع الماضي كتب مصطفى الرافع للمتقدمين، فيها فصاحة وبلاغة، وعلي الطنطاوي للمبتدئين. طبعاً إذا وجدت أي معلومة مغلوطة عقدياً أو كذا تجنبيها تماماً، فقط للانتفاع. ممارستك للغة العربية واعتيادك للقراءة يزيد من بلاغتك. كثرة ممارستك لقراءة القرآن، الروايات، كل هذه إن شاء الله تضيف لك كثيرا. حاولي أن تتحدثي باللغة وتقلد الآخرين بفصاحة، يكون لك قدوة، خطيبا أو مذيعا أو معلمة أو أيا كان، يكون لك قدوة حتى تقلدينها أو تحاكين. لا، نحن ضد التقليد، لا نريد نسخ متكررة، ولكن نتكلم عن المحاكاة. هذا حبيباتي تقريبا كل شيء. لا بد من التدرب، أي مهارة بإمكانك تكتسبيها لا بد أن تضعي ذلك في ذهنك، مهما زادت صعوبتها بتكون سهلة مع التدريب إن شاء الله والاجتهاد. بل أحيانا لما تصل لهذه المرحلة حبيبتي، بعد ما تأخذي بكل هذه الأسباب، والله ستصل لمرحلة بتكوني مستمتعة للغاية وأنت تمارسين اللغة العربية بشكل صحيح وبخطوات عملية. وجربنا ما أقوله لكم وسترون بأعينكم لذة ذلك، يعني لذة واستمتاع هذا غير الذي يضيف لك كشخصية، يضيف لك إضافة كبيرة جدا إن شاء الله. بارك الله فيكم. كل يوم حبيباتي يعني أضيف لكم، كل يوم أضيف ولو كلمتين من المعجم، كل يوم خذي كلمتين من العامية في لغتك أو في لهجتك وادخلي المعجم وابحثي عن بدائل لها في اللغة العربية الفصحى. كل يوم على هذا المنوال انظري في العام 360 يوما يكون عندك كم رصيد كلمات. لو كل يوم أخذتي كلمة يكون عندك 360. لك أن تتخيلي كيف بتكون لغتك العربية فصيحة جدا لو كل يوم كلمة واحدة، كلمة وليست كلمتان. كيف لو أضفتي كلمتان ثلاث وكانت همتك عالية؟ ستجد الأمر فارق معك إن شاء الله. حبيباتي تكون استفدتوا، بارك الله فيكم، الله يجزاكم خيرا. وتعرفوا أنه لما تكلمنا عن الفصاحة وحسن البيان ما نتكلم عن هذه اللغة القديمة المعقدة، لا، نحن نتكلم عن لغة واضحة وحديثة ولا ينفر منها الطبع ولا يضيق بها الذوق ولا السمع، ويتلذذ المستمع والمتحدث بها والكاتب بها والقارئ بها، يتلذذ كل اللذة. فهي لغة سهلة عميقة ممتعة وسهلة وغنية وبسيطة. ومهما كثير من الشعراء كتبوا في الثناء وفي المدح للغة العربية أبيات وأشعار، فلست أنا أبلغ منهم ولا أفصح منهم لسانا، ومع ذلك فأقول لكم عليكم بالتمسك باللغة. يا بارك الله فيكم، وإن شاء الله من هنا ستبدأ عزتنا مرة أخرى، ويحترمنا القاصي والدان، كفانا ذلا وخنوعا وتبعية. ولا تظنوا أن العزة وإنه هذا شيء جميل أنك أنت تتكلمي باللغة الإنجليزية وكذا، نحن لا نستهجن عليك ذلك، لكن اعتزي أولا بلغتك الأم وثبتيها جيدا وانتفعي منها جيدا واعملي بها جيدا، ثم عليك باللغات الأخرى لا بأس بذلك. لكن معيب بحقك أن تكوني عربية ونصف كلامك غير مفهوم. أحضري لي الشوز وبألبس الدرس وهذا لونه ريد وهذا، وكلامنا كله داخل في إنجليزي، ونظن أنه هاي وهلا وهذه الكلمات إن هي اللي بتضيف لنا وتجعلنا شخصيات كذا، يعني حركات مثل ما يقولون. خطأ، لا تعتقدي ذلك، أزيلي هذه الخرافات كلها، و ونسأل الله أن يردنا إليه وإلى دينه وكتابه وإلى قيمنا ومبادئنا وأخلاقنا ردا جميلا. قولوا آمين. اللهم آمين. بارك الله فيكم حبيباتي وجزاكم الله خيرا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا اليوم. اليوم الدرس كان أكثر عمليا، وعطيتكم خطوات عملية من تجربتي وأيضا مما قرأت ومما سألت خبرات من حولي، وهكذا حاولت أن أجمع لكم يعني النقاط المهمة جدا جدا، واللي إن شاء الله بتكون لها تأثير، ما يكون كلام نظري فقط، إن شاء الله تطبقوه. الله يسعدكم ويبارك فيكم. لما تطبقوا سترون كيف أني محقة، ومن ذاق طعم شراب القوم يدريه، ومن دراه غدا بالروح يشفيه. تذكروا ذلك، لما تذوقي طعم كيف تتكلمي باللغة بفصاحة ولباقة وبسرعة بديهة وتنطلقي فيها، وقتها تشتريها ولو بالذهب صدقا، مثل نتصارع عليها. لكن الله يردنا جميعا يا رب العالمين، ويعلمنا وإياكم، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل البشرى الذين قال فيهم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، أسأل الله أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقني وإياكم الفصاحة وحسن البيان، وأن يجعلنا من التالين لكتابه حق التلاوة. هل بالإمكان إعادة الدرس؟ الله يسعدك، عيوني لك، أعيد لك، حاضر يا غاليتي، الأمر مجهد علي جدا، أعتذر منك يعني بصراحة. متى دخلتي؟ إن شاء الله إذا، بما أن هذا الدرس يعني طلب حتى الأسبوع الماضي، إن شاء الله برسل لكم التسجيل على مجموعة. أيوة، هو بصراحة أنا ما بأنشر التسجيلات، يعني توقفت لي فترة، لكن أبشر إن شاء الله هذا التسجيل والتسجيل الماضي سأرسلها على مجموعة دورة المعلمات، دورة المعلمات، إعداد المعلمات على التليجرام. حبيباتي من أرادت أن تدخل، هناك دروس كثيرة إن شاء الله. تسجيل معلمتي؟ أيوة أيوة حبيبتي، جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. شكرا لك حبيبتي هبة، الله يتبقى. طيب حركة تنزليها على التليجرام، لأن الأخوات كلها بتسأل، أنا بعتلهم نعم. رابط التليجرام. حاضر، بأرسلها لكم. أيوة بأرسلها لكم على التليجرام إن شاء الله. لا أستاذة هبة لو سمحتي، الروابط نعم. اللي أرسلتيها للطالبات هذه قديمة يا غالية، نحن حدثناها الله يكتب أجرك، لأنه حصل نعم. بعد الخطأ اليوم مجهولة نعم. أيوة أبشري، أنا بأرسلها لهم. حاضر حبيبتي، حاضر، وفيك الله وبارك، الله يرضى عنك وعنكم جميعا. طيب يلا نبدأ إن شاء الله بتصحيح التلاوة. قبل ما نبدأ عفوا، لأنه هذا الشق طلبت مني بعض المعلمات أن يكون خاصا بالمتدربات فقط، وكما رأيتم الأسبوع الماضي الأخت التي علقت لماذا كل هذا التكلف، لأنها دخلت متأخرة وما كانت تعرف أن هذا مقام تدريب ونعلق على الأداء، لذلك نتوقف كل هذا الوقوف. لكن هي ربما ما تكون من طالباتي فما تعرف أسلوبي في التصويب، فلذلك ألقيت التهمة يعني لا أريد أن أذكر بذلك، إلا فقط من ترى أنها لا تنتفع. فحبيبتي نحن انتهينا من الوقفة، وجزاك الله خيرا على حضورك، ونرحب بك دائما. ومن أرادت أن تبقى معنا فقط للاستماع للتدريب، للاستماع، لكن التدريب للطالبات التي أعطي أسماؤهن موجودة عندنا في القائمة أو المعلمات، فحياكم الله وحيا أهلا، نرحب بالجميع. نعيد ونكرر، هذه الحلقة للتدريب حتى لا يأتي أحد يقول هذا تكلف مو تكلف. مو عاجبك الأسلوب حبيبة قلبي فهو لا يناسبك، ربما يناسب غيرك. ثواني أضع لكم الروابط الآن على الشات. أيوة أضعها لكم حبيباتي، ورابط مجموعة المعلمات الآن كمان سأضع لكم. أبشر حاضر، ثواني لو سمحتوا لي. نعم يا حبيبات، المعلمة قالت هترسل إن شاء الله تسجيل الحلقة دي والحلقة اللي فاتت على رابط التليجرام. يا أخوات مفيش أدوار، المعلمة زي ما قالت لكم مفيش أدوار، الأدوار خاصة بطالبات التأهيل فقط، وإن شاء الله لما الدورة دي تخلص نعمل دورة تانية إن شاء الله بإذن الله ونعلن عنها. يعني مفيش تسجيل، محدش يبعت لي الأسماء، مفيش تسجيل. المعلمة بعتت ربنا يبارك في عمرها لروابط التليجرام، اللي حابة تنضم للتليجرام تفضل. طيب على ما أستاذة زينب تجيب الروابط. سماح استعدي يا سماح محمود، ارفعي ايدك سماح محمود. وشادية حامد، سماح محمود، تمام يا سماح، افتح لك المايك. حياتي الآن بأضع لكم الرابط على الله يسعدكم يا الله يرضى عنكم على هذه الكلمات الطيبة. حبيبتي نبات الله يجزاك الجنة ويرضى عنك حفظك الله. أسأل الله أن يجعلني خيرا مما تظنون، أهم شيء حبيباتي تطبقوا ما أفقتموا. الله يسعدكم هنا، يعني أنا أشعر أنكم كافأتموني، أفضل مكافأة تقدمونها أنه تطبقوا ما قلنا لو سمحتم. الله يسعدكم، ما يكون محاضرات محاضرات نسمع نسمع نسمع وما ننتفع، هكذا ما بنصغير. أرسلت لكم الآن حبيباتي رابط التليجرام لقناة إعداد المعلمات لمن ترغب بالانضمام، حيا هلا نرحب بالجميع إن شاء الله. إن شاء الله بأمر الله عز وجل المحاضرة القادمة أو الوقفة القادمة يوم الثلاثاء القادم ستكون بعنوان التمهيد الإبداعي في التمهيد والمقدمة. ما الفارق بين التمهيد والمقدمة؟ الحبيبات المتدربات أعطيتكم تكليف أن تحضرون لي مقدمتين وتمهيدين، والبعض ما فهم السؤال. المقدمة حبيباتي التي فيها في البداية كما أدخل وألقي السلام عليكم، أتفقد أحوالكم، كيف حالكم اليوم، وأذكركم بفضل مجالس الذكر وتجديد النية وكل هذه الأمور، عرفتم؟ هذه اسمها المقدمة، وأثني على الله عز وجل حمدا وثناء. ثم بعد ذلك عندنا التمهيد، وهو يتعلق كأني أمهد للطفل، هي من المهد. شفت الطفل الصغير أول شيء يكون في المهد، ثم يحبو، ثم يخطو الخطوة الأولى، يتعثر، هكذا التمهيد للحلقة بتأتي بشيء كقصة، سبب نزول، صدوق، مفاجآت، يعني فكرة لدرس ما يسهل على الطالبات استيعاب الفكرة، ومحتوى الدرس يكون مبسطا في قصة تحكي تقرأي بعض الأبيات من الشعر، تقولي بعض الكلمات استرسالا منك، تجرين حوارا، قد يكون إجابة التكليف السابق، يعني في أشكال كثيرة، فأنتوا ابدعوا، لأنه إن شاء الله بأخذ إجاباتكم الأسبوع المقبل، نعمل الوقفة وبعدها نطبق على ذلك. احتمال الأسبوع المقبل ما يكون فيه تصحيح تلاوة، لا، بنعلق على موضوع التمهيد والمقدمة حتى تكونوا مبدعات فيه إن شاء الله. حبيبات المتدربات بعطيكم أفكار مبدعة إن شاء الله، سواء كنت تريد تنتوي تعليم الأطفال تعليم الكبار، أعطيكم أفكار جميلة وخارج الصندوق حتى نطور للحلقات إن شاء الله. طيب الآن يلا نبدأ مباشرة بالتطبيق. حياك الله حبيبة الغالية، أعيد وأكرر، التطبيق للمعلمات للتدريب، فمن يزعجها هذا الأمر فأعتذر منك يا غالية، لو سمحتي لا تبقي في الغرفة، الله يكتب أجرك. نعم، التسجيل اتوقع يكون على التليجرام معلمتي، حضرتك قلتي هتنزليه صح؟ ايوه نزلت رابط التليجرام. نعم. لا التسجيل على التليجرام. ايوه بنزل حاضر. نعم. حاضر ايوه المعلمه، نعم هتنزل ان شاء الله. عندنا ننتهي من هذه الدوره نبدا دوره جديده ان شاء الله باذن الله ويتم الاعلان عنها. طيب حضرتك معلمتي زي اللي فاتت انادي طالبتين؟ ايوه نعم. طيب الأخت شادية حامد، منال ضيف، منال ارفعوا ايديكم يا اخواتي، انا قافله المايكات، فارفعوا ايديكم. سماح موجوده، انا فتحت لها المايك. نعم حبيبتي موجود. نعم يا حبيبتي. طيب ام عمار، طيب ام عمار اهي، افتح المايك يا حبيبتي، انا فتحته لك. ام عمار افتحي من عندك. حياك الله ام عمار، مش عارفه اعمل ايه. يا مرحبا، لا صوتك بعيد استاذه ام عمار حبيبتي، حاولي ان تقتربي والكاميرا انفتحت معك، معليش. السلام ورحمه الله. نعم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله حبيبتي ام عمار، وأسأل الله أن يبارك فيك وفي الحبيبة أستاذة السماح. يلا حبيباتي نبدأ بمن إن شاء الله، أستاذة أم عمار دورة. نعم. الطالبة وأستاذة السماح المعلمة، يلا تفضل. حياك الله معلمة. حياك وبياك يا غالية. هنبدأ وجه 8 يا غاليات، الآية 38. طيب جيدة أنك قلتي حتى أشعر. وجه 7 يا أستاذة. 7 انتوا وصلتوا. نعم. 7 بقى الوجه السابع. ايوه نعم نعم، لم ننتهي منه بعد. نعم. يلا حبيباتي تفضلي يا غالية. حياك الله يا أستاذة سماح. الله حبيبك يا أستاذة معمر، حياك الله وبيك يا حبيبك، جزاك الله خيرا. الآية 38 بمشيئة الرحمن إن شاء الله يا حبيبتي، تفضل. طيب تفضل استعيذي. حاضر حاضر، بس صباح. عفاك الله. هي حبيبتي، تفضلي يا غالي. أنا فتحي لك المايك يا أم عمار، تفضلي. مغلق يا حبيبتي، جزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله تبارك الله عليك يا أم عمار، عاوز ما شاء الله. عند حضرتك. نعم نعم، ارفعي صوتك سماح لو سمحتي، الله يكتب أجرك. حاضر يا معلمة. هكذا الصوت أعلى؟ أيوة هكذا الصوت أفضل. نعم تفضلي. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. ممكن تعيدي أعوذ بالله فقط؟ نعم، أعوذ بالله، أعوذ بالله. يعني انتبهي لحرف الذال، يعني لا تجعلي طرف اللسان يلمس أي جزء من الصفحة الداخلية من الثنايا العليا، ويأتي بصوت ذال مشمع بدال. انتبهي لهذا الخطأ. يعني اللهم يعني بارك. شوفي ملاحظتك أستاذ السماح في محلها، هي ما شاء الله أعو قرأتها بمنتهى الإتقان تبارك الله. هي عندها المشكلة في حرف الذال، لكن نعم. تشخيصك للخطأ ليس كلمة، هي لم تقل أعود ذو ذو اللي هي ذال دال، هي قلت أعود ذو، سامع الصوت ذو، حصل مثل ماذا؟ أعطت قوة في الضغط السكون. نعم أيوة، قوة على الضغط على المخرج، لأنها متكئة على المخرج والمفترض هنا يقرأ بالتباعد. نعم نعم نعم. طيب من البسمة. أيوة أعيديها مرة أخرى أستاذة أم عمار، الله يكتب أجرك، أعيديها مع انتهائك عن الاتكاء على مخرج الذال بهذه القوة، لأن الحرف رخون، هذا لو كان ساكنا بيأخذ ضعف في الاعتماد على المخرج، كيف وهو متحرك المفترض بيقرأ بالتباعد، فلا تتكئي هكذا حتى لا تنزج الحركة بالسكون. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم بارك الله تبارك الله، يزيد لا قوة إلا بالله. تنتبه لتوسط اللام يا معلمتي في اسم الله الجليل، تعطي الزمن بالله بالله. أتيت باللام. طيب ماشي. طيب لا لا أستاذة أم عمار، لا معلش، لو طلبت منك المعلمة ذلك لابد أن تكرري، حتى لو أنت نعم. في نفسك ترين أنك لم تفعلي ذلك، تفضلي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الياء الساكنة في الشيطان، الشيطان، شيء من الشيطان. أحسنتي. نعم أحسنتي بارك الله فيك. لا بس هنا أريد أن أعلق على أمر أستاذة السماح، أنت قلت لها الياء في كلمة، الياء الساكنة في كلمة الشيطان، جميل، أنت بذلك حددت موقع ومكان الخلل، إلا أنك لم توصفي لها أين الخلل بالتحديد وما نوعه، ولا أعطيتها صوتان، صوت الصواب والخطأ، فهي كررت وما عادت تعرف أين الخلل حتى تثبت عليه أو حتى تتدرب عليه وتنتفع به، فهكذا تعتبر نعم. عملية التصحيح ناقصة، لابد أن ترشديها أين الخلل الذي وقعت فيه. نعم هي الخطأ يا معمر، عدم اتيان بزمن الرخوة في حرف الياء. نعم. نركز على أو نعمل ارتكاز على مخرج الياء ونطيل الزمن، وتأخذ تقريبا يعني حركتين إلى ربع. كيف يكون ارتكاز يا أستاذة؟ يعني نضغط على وسط اللسان، مخرج الياء نضغط على وسط اللسان. حدد ارتفاع وسط اللسان هو مخرج الياء. أي البي الشي وهكذا، ونطيل الزمن نعطي زمن الرخاء. نعم. الآن قلت يا أستاذة السماح نعطيها حركتين إلا ربع أو إلا شيئا يسيرا، كيف تفهم الطالبة ذلك؟ أعطيها بشيء أبسط إذا شعرت أن الطالبة ما تجاوبت معك. نعم، يعني نقيس على الواو الياء المادية ونقلل الزمن أقل. يعني بعبارة أكثر بيانا، ما دون المد الطبيعي هذا الزمن الحرف اللين. أحسنتي، اللي هو أقل من المد الطبيعي بحيث لا تطيل حركتان، لا أقل من ذلك شيئا يسيرا، مع جريان الصوت إلى وصول هذا الحرف التالي ثم هو ينقطع ذاتيا، يعني لا تتعمد هي قطعه. بارك الله فيك. جميل، في ملاحظات أخرى في الاستعاذة أم فقط هذه؟ الطاء يعني حسيتها ممكن تكون فيها غير منفتحة. لا، قلنا أستاذتي الحبيبة أستاذة السماح الله يرفع قدرك، قلنا لا نستعمل حسيت أظن أشك أتوقع، لا تستعملي هذه الألفاظ أو تقولي الطالبة أنا أتوقع كذا، لا، هذا يقلل ثقتك عند الطالبات، الثقة فيك يعني ما عادت الطالبة أنت شاكة، لا أنا أريد كلام جازم، فلا تقولي أحس هذه الأمور. الله يكتب أجرك، ليس أنت فقط، أنا بتكلم مع كل المعلمات حبيباتي، بحاول أعمل هذه الوقفات ودونوا هذه الملاحظات حتى ما تقعوا في هذه الأخطاء أثناء عملية التصحيح. إذا عبارات أشك أتوقع حاسة كل هذه الأمور شيليها من قاموسك، أزيليها تماما، إما تكوني متيقنة فتصوبي أو تطالب القارئة بأن تعيد إذا شكيتي أن هناك خطأ، أو أنك إذا شعبت أن نسبة ضئيلة جدا وربما توهمت به تجاوزيه تماما، لأننا لسنا في مقام تصيد الأخطاء بقدر ما نحن نريد أن ننفع الطالبة، فلا نريدها في شيء شك وريب، لا نريدها تكون متثبتة أن كل معلومة تقال لها في موضعها. اتفقنا أستاذة؟ الله يكتب أجرك. يا تفضلي. طيب عيدي لي كلمة الشيطاني. نعم نزرت مطلع. نعم نعم لا الشيطاني. أيوة ما رأيك أستاذ السماح في الذي قرأته الآن الياء؟ هل هذا برأيك صوت ياء لينة؟ نعم فيها قالت الشيط يعني الشيط سمع صوت شي شي الشيطاني. فيها عدم ارتكاز على المخرج وعدم إعطائها زمن الرخاء. أي الخلل بالتحديد؟ الشيء الفك السفلي لم ينزل نزولا طيب. الله لا لا لا، هي في الشين الثاني من المشدد ما فتحت، ما قالت الشا، قالت الشيء شاد على الفك. ايوه فهذا هذا لم هذا هو. تفضلي. نعم تقصدين معلمتي الفتحه الثانيه للشين. أيوة الشين الثانية أحسنتي، لأن جزء لا يتجزأ من كينونة الياء، هو يعينهم على قراءته أي لا بد من فتح ما قبله. دائما نقول أن الصوت الياء اللينة إذا قرب إلى مادية نبحث مباشرة عن آلية النطق لما قبله، فتجد القارئ يقول هكذا خوف خوف خوف، فالواو ما عرفت أنا ساكنة قبلي مضموم أم مفتوح، خو لم يفتح. صوت فتحة ضمة. كذلك هنا ما تقول الشي شي شي اللي هو ما عرف هي فتحة أم كسرة، فالياء تعاملت على هذا الأساس أنا لينة أم مادية فأتي هذا الصوت الشيطان شي أي، لا هي الشي أي أي، فوضحي لها الفارق. أنا لمست الخطأ أستاذة فعلا. نعم نعم نعم فضل. يا غالية انتبهي لحركة الفتح في الشين الثانية. نعم وقولي الشا الشي الشيطان، لازم تعملي فتحا للفك الشين المفتوحة يسبق الياء المادية لكي تنتقل بسهولة من الفتحة إلى الياء المادية إن شاء الله. الياء اللي نعم نعم أعيدها أم أبدأ في البسملة؟ تفضلي أيوة تفضلي طليق أقرأ ماذا؟ أيوة عيدي الشيطان الشيطاني سنتي ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله قوة إلا بالله. طيب جميل، الآن بعد ما انتهيتي من ذلك أستاذ السماح كيف توجهين الطالبة أو ماذا تفعلين، ما هي الخطوة التالية؟ أعطيها التنبيهات يا معلمتي. أيوة الله يكتب أجرك اللهم بارك. جميل، هنا لو كان الخطأ عندك تخشين أن تقع فيه في باقي التلاوة، طبعا الاستعاذة ليست بآية من القرآن لكن بما أنها قرأتها ينطبق عليها ما ينطبق على التلاوة وهي بمثابة الديباجة للتلاوة، فأنت تطالب القارئ أن تلتزم بهذه الأحكام فتقولي له اللهم بارك جيدة عندك جدا، فقط انتبه لواحد اثنان ثلاث في حالة الأستاذ معمار لأنه مستواها متقدم تبارك الله اللهم بارك، فأنت ما بتضطر تقفي معها حرفا حرفا وتعطيها فقط النقاط الضعف اللي عندها لتقويها وتطالبيها الانتقال إلى الآية التالية، لا تتوقفي كثيرا ولا تلحي على معالجة الأخطاء الآن، خلاص هي عرفت أين الخلل تدون الأخطاء عندها في الورقة وتعود للتدريب في المنزل. يلا استني في التلاوة أستاذة عمار. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخطأت، أعيدها تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ما شاء الله أعطيني، أيوة أعطيني بسم الله فقط الأول. نعم بسم الله. نعم هنا يعني بسم الله يعني أقيمي حرف الألف تعطيه زمنه وركزي على مخرج اللام. نعم اللام الساكنة نعم. الأولى في اسم الجلالة. طيب كلمة بسمي ما فيها خلل أستاذ السماح، تقول بسمي هذا الاتكاء أيوة على مخرج السين. أيوة نعم اتكأتي على حرف السين وقطعتي صوتها وهي رخوة لا ينقطع فيها الصوت بسمي نعم. الصوت يجري فيها. نعم كيف يجري؟ أعطيها الآن أنا ما بأتكلم عن الأستاذ معمار، نحن نضرب مثال لأن الطالب ما بتكون فاهمة عليك المصطلحات، كيف تعطيها زمنها يا غالية؟ ماذا تفعل؟ كيف تسمح للصوت أن يجري؟ تفضل. نعم نقول حرف السين يعني يجري فيه الصوت بدون انقطاع إلى أن ننتقل أيوة. إلى الحرف آخر. كيف ذلك؟ المكسور كيف له نطيل الزمن؟ كيف يطول بالاستمرارية في القراءة بيس لا مي. لا بإضعاف الاعتماد على المخرج، ارجعي لتعريف الرخاء وهي كمال جريان الصوت لضعف الاعتماد على المخرج، إذا أنا سأضعف اعتمادي على المخرج وبالتالي سيجري الصوت جريانا كاملا لأن المخرج مفتوح عندي، فبالتالي أنت طالبيها بأن تضعف اعتماد على المخرج تقول بيس مي، ولا في ذات الوقت أن تقولي لها أجري الصوت جريانا كاملا، بعض الطالبات تفهمك خطأ فتمطط الحرف تقول بسمي يسمي وتظل تشده لأني قلت لها اجعليه طويلا، فلذلك دائما أقول خليكي وأنت بتصوبي للطالبة يعني ضعي في ذهنك أن في فروق فردية ليس كل الطالبات يفهمن ما فهمته أنت كمعلمة، لابد أن تكوني بسيطة في أسلوبك وتوضح المراد بأبسط عبارة. تفضل. نعم نعم نعم نعم معك أستاذ أكيمي أكيمي أروح أرى. طيب أجيب بسم الله تاني علشان السين. تفضل. طيب ضلي غلي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم ما شاء الله تبارك الله، انتبهي للراء يعني لا تعملي فيها شماما داخليا وتتحول الصوت الى الداخل، تحيها را را الرا را الى الاعلى. طيب من اين بدا الخلل استاذ السماح؟ معلش انا كذا بتدخل معكم، لماذا يا غاليتي وجهتيها للراء بالرغم ان المشكله من اين بدات معها؟ ما لاحظتي تكررت في الموضعين قد بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة من الهاء والنون المكسورتين هي توقعت عملت في نظرية التوقع النطقي توقعت أنه في عمل الشفتين في الراء فبدأت بعمله باكر. هي تبدأ تعالج من أين؟ من كسرة ما قبل الراءات. يعني تضبط الكسر وبعد ذلك تنتقل للراء. أنت نعم نعم نعم أي أستاذة بسم الله. تفضلي يا بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم تبارك الله. هذا أفضل هذا أفضل ما شاء الله. بس هي نعم. هي اضغط يعني أتمي هنا الكسر أي وظهر حرف الهاء اعتمدي على المخرج الهاء أكثر. هي نعم. هي الرا هي الرا هي الرا بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن لا ليس هر هر ه ه سامع صوت الوحدة أستاذة عمار أنت عندك إشمام يا غالية. أيوة قولي هر هي اخفضي الفك وارفعي وسط اللسان وتسفري بالصوت. نعم نعم لاحظتها يا أستاذة فعلا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم جميل. الآن أفضل لكن لا زالت الراءات فيها الإشمام واضح. أحسنت الكسرات عندك هذه أفضل ما نعم رأيك؟ أيوة الكسرات عندها معلمتي الفك السفلي يعني عندها يعني عدم إتمام للفك السفلي نزولا. هي نعم. بي ني فبتعمل عمل زي بتجري على الكسرة فما بتمكنش الكسرة فبالتالي في صعوبة من الانتقال من الكسرة للساكن. نعم صحيح؟ هذا بجوار إعمالي هل نظرية التوقع النطقي لأنه شوفي بقول لكم شيء أستاذة سماح أستاذة عمار والأستاذات الغاليات كلهن كما قلت لكم قبل ذلك وجدنا أن أكثر أخطاء القارئات بإعمال نظرية التوقع النطقي. الآن أستاذة عمار توقعت أن الراء فيها إشمام فبدأت بإعماله باكرا هو أصلا لا فيه إشمام ولو كان فيه لنفترض لا يعمل باكرا بل عند موضع الحرف فهي محتاجة أن تركز على حرف حرف وليس كافيا أستاذة سماح أنها تخفض الفك يا غالية لا بد أن تتسفل بالصوت ضرورة. لو ما تسفلت وجهته إلى الأسفل حتى لو خفضت الفك ورفعت وسط اللسان سيظل صوت الكسر ناقصا. الأمر الثاني عليها لا تشرك شيئا من مخرج الضم في الكسر أبدا ولا زما يسيرا ولا إشماما داخليا أبدا لا نريد إشماما أو ضما وركز زيلة على هذه النقطة لأن هنا الخلل حتى في الراء. تفضل معها معلمتي تقول هير را هير تضم الشفتين ضما جزئيا فيظهر صوت الإشمام. نعم هذا هو الخلل يعني من الداخل من الداخل وبتعمل بتعمل إشمام من الداخل وبتعمل في التضخم للصوت من الداخل فبالتالي بينشأ معها هذا الصوت. نعم يعني تعمل يعني صوت اللسان يعني تحاول إن هي ترفع الصوت إلى هير را إلى الأعلى وليس للداخل هير را تسحبه للداخل. أحسنتي لا هي نعم. هي إلى الداخل يا غالية إلى بتضغط إلى قبة الحنك لكن بدون ما تعمل هذا التضخيم الذي يوهمها بأنه الصوت تفخيم وهو في الحقيقة خلاف ذلك عبارة عن إشمام. أو هذا الصوت من الداخل أو الرا أو الشيط أو أو لا هي الشيطان طان الرا را بدون إشمام. حضرتك تقصدي إن أنا بعمل زي ضم داخل الفم. أيوة شيئا من الإشمام في الداخل. نعم ليس بالشفتين. حضرتك تقصدي كده إن أنا عاملة إشمام داخل ضم داخلي الذي في الراء الذي في الراء كان فيه نعم. شيء دما للشفتان يسيرا كان واضح الراء الثانية بالتحديد. نعم ايوه فعلا ده التمسك يا معلمتي ولكن يعني موضوع الإشمام يكون في ممكن يعني ان يكون في كل الحروف المفخمه صحيح؟ بيحصل في كل الحروف المفخمة. نعم. يعني مثلا لو أخت قالت ط برضو هكذا إشمعنى؟ أصح إن هي ط ط إلى آخره. لأنه يا غالي هذا يدل على عدم فهمها لحقيقة التفخيم. يعني تجديها في الغالب هي لا تفهم حقيقة التفخيم فتقع في هذا الخطأ. نعم. لأن في معلمة سألتني ويعني قالت ما معنى إشمام؟ هذا جديد علينا. فإن شاء الله يعني أحاول أن أوصل لها المعلومة، يعني إن شاء الله أكون فهمت يا معلمتي. إن شاء الله حبيبتي. إذا كنت تفضلي يا أم عمار. نعم أقرأ مازن. لا خلاص نكتفي بهذا القدر، خلينا نعكس الأدوار الآن حتى نأخذ معلمتين أخرى غير ركبة. تفضلي. نعم يلا تفضلي أستاذ السماح اقرأي الآية. نحن وقفنا إلى الآية 40 خلنا الآية 39 صح كذا؟ هم كاتبين على في الإعلان 38، هنبدأ ب 38 بس. طيب خلاص قرأنا الآية، قرأناها أنا أتذكر جيدا أننا قرأناها. أيوه. لكن لا بأس. نعم تفضلي من 38 معلمين. نعم تفضلي. قلنا اهبطوا منها جميعا. لحظة يا أستاذة سماح، لحظة من فضلك. قلنا أين مخرج القاف؟ يعني يريد توضحوا لي. قو أتي من أقصى نعم عاوزة أقوى من كده لو سمحت. قو قلنا طيب لحظة، الضم لا يأتي معك إلى اللام. قو واللام ساكنة. قلنا أرجع للساكن. نعم قلنا ما زالت القاف ضعيفة. قلنا بساطة الشفتين مع اللام الساكنة. نعم تفضلي. قلنا أفضل. نعم أفضل، تفضلي أكملي. قلنا اهبطوا منها جميعا. اهبطوا هواء الهاء، يعني يا ريت تضم الوترين شويه عشان الهواء ما يخرجش بهذه الكسره. هل هذا فقط الخطا استاذ عمار؟ ما شاء الله ملاحظتك في محلها بالتوصيف. الان هي فعلا دفقت الكثير من الهواء، لكن ماذا عن صوت الهاء؟ هي تعمل على تضامن الوتران او تقاربهما، ليس فقط لتقليل تدفق الهواء، وانما ايضا للاتيان برخاوته، لأنه لا يكفي أن تأتي بالهمس دون الرخاوة وإلا اختفى الهاء. فلا نقول إيه بطو إيه، هذا كله همس، هذا كله إيه بطو أنتجي صوت الهاء. نعم تفضلي يا سنة. نعم إيه بطو لا إيه بطو إيه بطو، يعني أضعف الاتكاء على المخرج. نعم إيه بيطو هكذا أفضل. لا تقطعي الصوت يا أستاذة. أيوه حافظي على رخاوتي. الله يكتب إيه بيطو، بتعملي وقف ما بين الهاء والباء. أيوه بتعمل سكتة. نعم. هذه أخذناها من صور التكلف، أن يقرأ القارئ كل ساكن يعمل سكتة بينه وبين الحرف التالي. فيقول مثلا إذ قال ويقطع هكذا. لا نعم. زي ما انت يعني سماح معايا كما قلت. نعم. من قبل لما كنت انا بتعرفين دلوقتي الرخاوه تنتهي وتبداي في الكسره على طول مباشره بعد الحرف اللي بعديه. ايه بيطو هذا السكت غير مفهوم. تفضلي. نعم. تابعي. حاضر يا معلم. اهبطوا منها جميعا. لو سمحتي إيه ولا إي؟ أيوة الله يكتب أجرك. نعم إي إي إيه نعم إيه بيطو إيه بيطو. مازال في في الهواء في الهواء. أنت أتيتي بالرخاوة لكن الهواء نفسه الوترين مازال الهواء بيخرج بكثرة منهم. اضبطي الهواء وفي نفس الوقت اضبطي زمن الرخاوة ولا تعملي سكتي، يعني الشغل كله عندك في الهاء. يلا استعيني بالله وابدأي. طيب يا معلمتي يعني أقرب الوترين أكثر أم أقل الهواء؟ ما هو يعني ما هي دي بتيجي مع دي المشكلة هنا؟ دي بتيجي مع دي سماح هي دي مع دي صح. لا شوفي يا أستاذة سبح الله يبارك فيكي، الآن كيف يحصل الهمس لحروف الهمس المفترض؟ أنت بتدفق الهواء جزء منه يتكيف مع الوتران الصوتيان وجزء يمر على هيئة همس، يعني حتى الحرف المهموس ينبغي أن يكون هواء خفي صوتا خفيا، هواء خفيف جدا لا يكون بكل هذا التدفق، يعني منها وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة صوت خفي، فلا تقولي إيه حتى ولو كان، يعني لنفترض أنك تريد تأتي بالهمس واللي هو كمال جريان النفس، لكن هذا لا يعني أن تدفقي بهذا التدفق الكبير بدون قيد أو شب، حاولي أن يكون الأمر مقلل عندك الله يبارك فيك. يعني عندي الوترين منفتحين أكثر من اللازم. أيوة أنت فاتحته، أنت بتقرب الوتران مع تقريب الوتران الصوتي، يعني يا غالية أنت بتريدي أن تجري الصوت فتقرب الوتران، وكذلك جريان النفس حاولي أن يكون جريان النفس يكون محدودا ما يكون كبيرا. أيوة نعم. طيب أنا أقول مثلا إيه إيه ده هو طبعا إيه. ده خطأ. لو سمحت يا سماح لو سمحت يا سماح أنا بس أنا بيه كان بيه بسيط، خدي بالك من كلمة قدام منك، الكسر هتهتمي بيه إيه الهاء هتهتمي بي يعني تصحيح الكلمة في نقاط الكسر، ثم الهواء المتدفق من الهاء هتضم الوترين أقل قليلا عن ما كنت بتقرأي، تهتمي بالكسر وأكمل الكلمة. هذا هو طيب تفضلي. أريد أن يعني يعني أرى أن كنت يعني أفهم الخطأ من الصواب، فأقرأ لحضرتك الهاء الخطأ والهاء الصواب لكي أتدرب على الصواب. ماشي. لأن عندي مشكلة يعني الخطأ إيه إيه هكذا هواء كثيرا. تمام إيه تمام صحيح يعني نعم تفضلي. طيب الصحيح مثلا أن أركز على المخرج إيه بي إيه بي أنت هذا أفضل. أيوة هذا أفضل أفضل، لكن أنا أشعر أنها مبالغة إلى حد ما إيه يعني فيها كأنها يعني فيها مبالغة إلى حد ما. أكمل الكلمة حتى نرى إيه صواب الكلمة عن بعضها كاملة. تفضل. نعم نعم معلومتي. أنا يعني أحاول أن أصل إلى الخطأ، أن أفهم خطأ لكي أتدرب على الصحيح بعد ذلك. تمام الله خير معلومتي. أحسن الله إليك. إيه إيه إيه إيه بيطو إيه بيطو. لا لا لا لسه فيه هنا خلل. إيه بيطو مش إيه إيه بيطو. لا تعملي سكت ولا وقف بسيط، يعني يعني هو واضح أي حد هيسمعه واضح. إيه بيطو إيه بيطو إيه بيطو. طب الهاء أنا أريد الهاء. نعم الهاء انضبطت أفضل. نعم الهاء والكلمة ككل في تعليم. طيب أكملي. فإما فإي منها جميع. لا منها جميع منها نعم أيوة. هو من الأفضل يا أم عمار مثل ما فعلتي الله يكتب أجرك. المفترض طبعا نحن هنا لأننا نتدرب لا أكثر، لكن لا يصح أن نقف كل هذا الوقوف على خطأ واحد. أنت مجرد لفت نظر الطالبة لهذا الخطأ تحاول أن تتدرب معك صفيا مرة مرتان ثلاث على الأكثر على الأكثر، إذا كان خلاص هي اقتربت من الصواب وتريدين أن تصلي معها للصواب كاملا فلا بأس، غير ذلك هذا يهدر وقتك ووقت المتدربة ووقت الأخوات ويشعر الطالب كمان بالحرج، يعني لعدة أسباب أوردناها الحلقة الماضية. فمن الأفضل أن لا نتوقف كثيرا على الأخطاء كما قلتي، نتجاوز إلى الخطأ التالي، لأنه هكذا تأخذ وقت طويل جدا إذا وقفنا على كل خطأ، ولا بد أن تعالج الآن. أعطيها تشخيص الخطأ موضعه كيف تتدرب، وأعطيها الصوتان تتدرب معك مؤقتا في الصف، ثم تكمل تدريبها في المنزل، تعطيها التوجيهات. يعني نكمل منها جميعا ولا؟ أيوة، قلنا اهبطوا منها جميعا، تقرأها كلها، وبعد ذلك أعطيها إذا كان في ملاحظات عامة، إذا في شيء يستدعي التدريب الآن أعطيها. نعم نعم، تفضلي. إن شاء الله أنا لكي لا أخذ من وقت الحلقة كثيرا، ممكن أتوقف على جميع معلمتي، وإن شاء الله الأخت اللي بعدي تكمل. هي الأستاذة متحدد يا أستاذ سماح، هتقولك توقفوا لحد هنا. تفضلي. لا تفضلي. أعتذر على الإطالة. حاضر. نعم نعم نعم. قلنا اهبطوا منها جميعا. تكمل. نعم، ما شاء الله تبارك الله. منها جميعا. منها جميعا. عفوا أستاذ أم عمار، ما فعلتي الآن خطأ أن تعطي الطالبة صوتا ما عرفت هذا الصواب، هذا الخطأ، أين الخلل، في الميم أم في النون أم في الهاء أم في الألف، أين، ماذا فعلت، لماذا كررتها المعلمة. أنا لا أريد أي مجال لإثارة أسئلة زائدة عند الطالبة، لا أعطيها، لا نقول كذا بل نقول كذا، لا نقلل الألف مثلا، لا نفعل كذا، أعطيها موضع الخلل والصوتان وتعرفيها. نعم. لا الصواب من الخطأ، لكن أن تحاكي صوتا وهي تردد خلفك بدون ما تعرف ماذا تفعل أصلا، فهذا يقلل من قيمة العملية التصحيح، وطالباتك يشعرن أنهن ما لهم دور في عملية التصحيح، إنما هم كالتابعات فقط بدون. نعم. حتى أيوة الله يكتب أجرك. تفضلي يا سماح لي علشان أعلن. منها جميعا. منها جميعا. جميعا، الألف الألف الأخيرة غير صحيحة. طيب ما الخطأ يا معلمة؟ الخطأ فيها تقليل، بها تقليل. جميعا جميعا. اجهدي بنا أكثر. أستاذة معمار، برأيك أين الخلل؟ لماذا قللت؟ هي فعلا عندها تقليل في الفتح والألف، لماذا؟ هل هي فاتحة للشفتان أفقيا؟ لابد بأذنك أن تميزي حتى تبدأ توجه الطالبة لذلك. هل عندها وسط اللسان مرفوع؟ هل هي ما فتحت أفقيا؟ أين الخلل؟ ما الذي أدى إلى هذا الصوت مع الأستاذة؟ ارتفاع وسط اللسان عندها. أيوة، هي لم تقل جميعا ما فتحت أفقيا، قالت جميعا فتحت عموديا، إلا أن وسط اللسان عنده فيه ارتفاع ضئيل. نعم. جدا. نعم. أيوة. والألف الأخيرة يحتاج إلى جهر، بيخرج مع نفس. أيوة. نعم. يعني نعم. أن لا يكون صوتا فمويا، تعمل الجوف كاملا. نعم. واهتز الوتران. نعم تفضل. جميعا جميعا. أفضل؟ نعم أفضل، ما شاء الله أفضل، اللهم بارك. نعم يلا انتقلي للتالي. نعم. تابعين. فإما يأتين. فإما لا تعمل. طيب هنا أريد أن أعلق على أمر أيضا أستاذ معمار. نعم. لأن المفتر ترض أن المعلمة تترك الطالب تقرأ على الأقل مقطعا ثم تعطيها، إلا إذا كان خطأ ملحا، يعني لحن جيد. نعم. أو كذا. نعم. تضطر أن توقفها، غير ذلك فمن الأفضل أن لا تجعل الطالبة ما أكملت فتوقفها، اتركيها تقف عند الموضع الذي. نعم. تقف فيه. والمفترض في مقام التعليم أن تكون الوقفات عند علامات الوقف، أو تختار الطالبة مقطعا قصيرا بحيث المعلمة ما تنسى أخطائها لطول المقطع، فتقرأ. نعم. مقطع قصيرا وتتوقف انتظار توجيه المعلمة التي أمامها، فانتظر إلى أن تقرأ فقط النقطة ثم أعطيها التوجيه. الله يكتب أجرك. تفضلي يا أستاذ. فإما يأتينكم مني هدى. نتوقف إلى هنا يا سماح، نتوقف. فإما زمن الغنة محتاج يكون أطول من كده يا أستاذ سماح. تمام؟ نعم. الكسر في يأتينكم والغنة كذلك في يأتينكم والكسر في التاء. يأتي تي. تمام؟ والغنة الغنة اللي في يأتينكم محتاجة تكون زمنها أطول من هكذا. الكاف المضمومة الضم سحب معاكي لحد الميم. يعني أنت أغلقتي وصلت الميم في ضم، في ضم وصل معاكي. لحد مني هتهالي تاني تفضلي وتمي بزمن الغنى. فإما يأتين تبي أستاذ السماح أن تقولي فإن فإي شايف الغنى هذه لا تبدأي تأتي بالغنى باكرا. هي أستاذة معمار نبهتك على الغنى في الحرف الأغن، لكن لا تبدأ تفرطي فيها الله يكتب أجرك. وموضوع الغنة على فكرة عندك كذا في غنة دائمة، نعم نسبتها ضئيلة في بعض المواضع إلا أنها موجودة، فالله يكتب أجرك انتبهي لها حتى ما تتفاقم معك وتصبح أكثر من ذلك. تفضل. فإي أسفل الصوت أكثر يا معلمتي. نعم فإي فإما فإم إم إي إي ونقى وعند الميم نقطة نأتي بالغنة. فإي فإي فإما يأتينكم مني هدى. الكسر بتاع التاء يا أستاذة لم يا الكسر التاء كسر التاء نفسه وكسر الهمز مقطوط في أستاذ أم عمار قالت فإما إما هذا تبطيط وإدخال. فإما فإما فإما يأتينكم مني هدى. لا يا أستاذ لا هو أفضل في بعض الحاجات لكن في حاجات تانية لم تأتي بعد. وانت بتعيد التاني أنقصت من زمن الغنى يعني بقيت تهتمي بتنبيه وتنبيه آخر يعني لم يأتي معك. فإيه اهتميتي بالكسر في مرة وتاني مرة اهتميتيش بالغنى بالغنى زمن الغنى تاني مرة. يا فتح الياء نفسه محتاج يكون فتح أفضل من كده. يأتي يأتي أين الكسر؟ أين كسر التاء؟ يأتي أنا أريد أن أعلق على هذه النقطة. أنت قلت لها أين الكسر؟ قلنا قبل ذلك على المعلمة أن لا تبالغ في عباراتها. الأفضل أن لا تقولي لها ما أتيتي بالضم، ما أتيتي بالكسر أبداً، بل قولي لها ماذا؟ أنقصتي زمن الحركة، عملتي كذا، أعطيها بدقة، يعني لا تحاول تعطيها أكبر من الذي حصل. هي أتت بكسر إلا أنه ربما لا يكون متمن. أيوة فقولي لها محتاج منك إتمام أكثر من ذلك. تفضل. تفضل يا أستاذ. نعم. فإما يأتينكم مني هدى. نعم أفضل أحسنتي بارك الله فيك. مني مني الغنة وأتيت بالغنة تمام، لكن كسرة الميم لم تأتي بها واضحة، لم تتميها. يأتينكم مني وفي في ملاحظة كمان أريد أن أضيفها لك يا أستاذة سماح. تقولي يا تي يا جعلتي في مثل جسر بين الياء والهمز، أطلت الزمن زيادة عن اللزوم شيئا يسيرا. انتبهي لهذه النقطة. الأمر الثاني لما قلت يأتينكم أتيت بالغنة وأنت ضامة للشفتان. وهذا أيضا خطأ. ارجع الوضع السكوني مرة أخرى. يأتينكم كم ضممت في الكاف وعند الإتيان بالغنة ارجع الوضع السكون، لأن الميم التي أدغمت هنا الميم الأولى من المشدد ساكنة التي سيؤتى بالغنة الأكمل فيها، فلا تضم الشفتان. تفضل. هذا التنبيه نبهت لها من قبل أستاذة، نفس التنبيه. نعم لم تأتي. نعم معذرة. يا يا يا يأتينكم كم مني أتم الكسر يا غالية. أتم. نعم. مني مني يا أستاذة سلمى. نعم يأتي يأتي يأتي يأتي يأتي يأتينكم. نعم لاحظت الخطأ في كسر التاء. ايوه تابعي اكملي حبيبتي استاذه سماح. اين انت يا غاليه؟ استاذه سماح انت موجوده يا غاليه؟ في نقطة يا أستاذة زينب ممكن. نعم تفضلي حبيبتي. هي بتقرأ فإما يعني شعرت إنها ما بين الغنة غنة الميم والمد إنها يعني أنا مش عارفة أقولها باللغة العربية لكن هي بتعمل زي نطة كده زي قفزة أيوة وهكذا تعمل وترفع الصوت فيها. أيوة لا شوفي هو الأغلب الأخطاء هنا أستاذتي التي لوحظت يعني في قراءة الطالبات، إما تجد القارئ يمطط مما قبل الميم والنون المشددة سام فيقول عام إن، أو يمطط يأتي بالنبر في الثاني من المشدد فيقول إن فينبر هنا خلاص نحن نكتفي بالغنة فلا حاجة للنبر، فهذا أيضا من الخطأ. والبعض يمطط منها إلى ما بعدها فيقول مثلا الراجيم أو من المشدد إلا ما بعده وكذا يأخذ مثل جسر أو يعمل تمطيطا وإدخالا كلها أخطاء. نعم. يعني هي ملاحظة صحيحة؟ أما أنا ما أدركتها بصراحة ما يعني ما ميزتها بالشكل الكافي لكن ربما لو تعيدها مرة ثانية وننظر. تفضلي بالسادة السماح. نعم يا معلمة نعم. فإما أيوة. لا أستاذة سمحت تقول فإما هذه النبرة كأنك بترفعي طبقة الصوت فيها. نعم هذا خلاص أعلى من كده. أيوة لا حاجة لها يا غالي خلاص نكتفي بالغنة في الأولى والثانية بتقرأيها ميما مفتوحة بعدها ألف فلا تعوضي يعني المد بنبرة. تفضل. أنا يعني أنا أنبر على الميم مشددة. أيوة الميم المفتوحة الممدودة بالألف. انتقالك من الميم المفتوحة الثانية للمد بتعملي ارتفاع للصوت. نعم. طبقة يعني الصوت نفسها طبقة الصوت نفسها بترتفع. نعم. فإما. طيب. نعم. ثابت الله. لا خلاص بنكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خير يا معلمة. وإياك الله يسعدكم يا رب يجزاكم الجنة أستاذة سماح أستاذة أم عمار ما شاء الله تبارك الله عليكم متألقتين. طبعا أعيد وأنبه أنه هذه التنبيهات فقط لأننا في مقام يستدعي منا ذلك لكن لن مع الطالبة لن نتوقف معها في كل هذه الأخطاء ونأخذ كل هذا الوقت. نحن وقفنا لنعلق على كل نقطة لأنها تعد تطبيقا عمليا وإثراء لمن أرادت أن تستفيد وأيضا بعض الأخطاء هذه تتكرر في عملية التصحيح فتؤثر عليها وقد يراها البعض ضئيلة لكن صدقا تؤثر. فلا بد الأسبوع الماضي قلت لكم ما يلزم معلمة القرآن عند تصويب أخطاء التلاوة تميز تحدد وتصف وتدرب وتقيم وترشد وتتابع وطبعا لا بد أن تعزز مع الإرشاد تعزيز يكون معي تميز أن هناك خطأ تحدد مكان الخطأ ونوعه تصف الخطأ للطالبة وتقنعها بوجوده تدرب الطالبة في الصف للتخلص من الخطأ ولو جزئيا تقيم ما وصلت له الطالبة وهي تتدرب على يديها ثم ترشدها لإكمال التدريب في المنزل وبعد ذلك تتابع مستوى تحسن الطالبة فيما بعد ولا بد أن تعززها تقول لها رائعة محاولة جيدة وصلتي للصواب لا ينقصك القليل أنت بعيدة عن الصواب كتب الله أجرك. لابد أن تدعمها وتعززها المعلمة. السؤال لإحدى الأخوات أيضا ربما ينفعكم إن شاء الله الأخت التي تسألني هل نقف مع الطالب على كل هذه الأخطاء؟ لا شوفي يا غالياتي أولا تقول هل نركز على خطأ من فضلك؟ هل أثناء التصحيح نأتي بكل الأخطاء أم نركز على خطأ أو خطأين حتى لا تيأس الطالبة أو تشعر بالإحباط؟ أولاً جزئية تيأس الطالبة وتشعر بالإحباط هذه لابد أن تضعي قواعدك كمعلمة لطالباتك إنه ما في طلب العلم شيء اسمه أيأس وشيء اسمه أشعر بالإحباط هذه الغوها من قاموسكم كطالباتي، ولا تقبلي منهم هذه الكلمات انه انا يائسه، انا محبطه، انا حصل في كذا، وهذه من مداخل الشيطان. ولا بد ان يكون لك وقفات دائما دوريه للتنبيه على هذه النقطه، انه انا لن اسمح بهذه الكلمات من اهل القران بالتحديد. وأنت في سيرك إلى الله عز وجل نحن مطالبون بالسير لا بالوصول، فبيقابلك عثرات. هذا لا يعني أن تيأسي وتقنطي وتحبطي، هذه العبارات ما تليق بأهل القرآن أصلا، أصلا ما المفترض ما نقولها أبدا. فلذلك هذا أول شيء. الأمر الثاني، لو المعلمة وضعت في رأسها هذه النقطة وهي تصوب للطالبة وطوال الوقت عندها هاجس أني أخاف أن أحبط الطالبة، طيب من لها؟ متى نتقن؟ يعني نحن الصغار كنا نتمنى أن يسخر الله لنا معلمة تعطينا كل أخطائنا، ولو كنا حتى نتضايق، بس على الأقل ما كنا نكبر بأخطائنا ويصعب علينا ويتعذر علينا علاجها كلما كبرنا. فإذا كل واحدة تخوفت من هذه النقطة فبالتالي سنبتعد كلنا عنها، وإذا ابتعدنا كلنا عنها فمن لتعليم الناس بالإتقان؟ من؟ كل واحد بيقرأ كذا عبثا؟ لا، نحن نريد أن نقرأ كما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم. على الأقل على الأقل في كل بيت متقن هذا الشعار اللي رفعناه يتحقق على الأقل يا غاليات ولو نسبة الإتقان، لأنه الإتقان ربما كل واحدة مستوى يتفاوت وهذا توفيق من الله، لكن المعلم عليها أن تأخذ بالأسباب ولا تضع دائما هذا الهاجس أمامها إنه أخاف أشق على الطالبات أو كذا. طبعا لابد أن تكوني يكون عندك رحمة وعندك ما تشق على الطالبات، لكن بالمقابل اللي هو لا تقصري في عملك حتى خوفا من المشقة. فاهمين قصدي كيف؟ اللي هو بتوازن، لأنه نحن ضد التكلفي أصلا. طيب الأمر الثاني، تقول الأخت هل نصحح خطأ أم خطأان؟ هذا تقدره المعلمة، يعني تأتيك طالبة عندها لحون جلية ومتراكمة وأخطاء كبيرة جدا وواضحة تخل بالمعنى، وتمسك المعلمة في إتمام الحركات، هذا يدل على عدم تمكنها، أنها تركت ما هو خطأ فادح أكثر وأمسكت بأمور تعتبر صغيرة، أو تأتي لطالبة متقنة وتبدأ توجهها في أمور غير موجودة عندها أو بديهية أو كذا، أو هي أتت بها فعليا لكن تحاول أن تنقب لها عن أخطاء، هذا كمان خطأ. فبالتالي أنت بتخرج الأخطاء على قدر ما عند الطالبة ومستواها، وتراعي الفروق الفردية في طريقة التوجيه، فلن توجه الطفل كالإمرأة المسنة، كالشابة، كالفتاة، وهكذا. كل مرحلة ولها تعاملها، وكذلك كل مستوى تعليم، يعني أنت بتراعي شيئا مستوى الطالب الذي تقرأ به وعمرها وسنها وثقافتها، وكل هذه الأمور لابد أن تضعيها بعين الاعتبار. كذلك الفروق الفردية، هذه الطالبة تستوعب بسرعة أو تستوعب ببطء، هذه الطالبة متعلمة فأعطيها مصطلحات شوي تكون كبيرة ترقى بها، أم أنها مبتدئة فلا أعبر لها بمصطلحات تجعلها حائرة. ما معنى قرع؟ ما معنى الثنايا والأضراس واللثة هي بالنسبة لها والحافتين؟ ما تعرف ما معنى هذه الأمور، فبالنسبة لها هذه طلاسم وغنة وقلقلة. لكن لو واحدة متدربة مدرسة أو مستواها متقدم بتتفاعل معك لأنها تفهم ما تقولين، فلا بد للمعلمة أن تراعي كل ذلك، وعليك بترتيب الأولويات. فوجدت الطالب عند لحون جلية، هذا رقم واحد، عندها لحون خفي رقم اثنين، أخف الخفاء اللي هي دقائق الإتقان، هذه بنركز عليها في مستويات حلقات النخبة، حلقات الإتقان، حلقات المعلمات المتدربات اللي هي ما قبل الإجازة، لأن هي داخلة وتعرف أن مستوى الحلقة هكذا، ويكون مستواها متقدم وتحتاج أن تتوج جمال تلاوتها بهذه الدقائق، فهي ما بتراكي متكلفة ولا بترى الأمر شاق ولا بتحبط ولا بتيأس ولا بتقنط ولا هذه الأمور أبدا، هي داخلة وتعرف أين تضع قدمها. لكن إذا كنت مثلا في مقرأة في حلقة عامة، فلا بد أن تراعي أسلوبا يفهمه الجميع، يفهمه المبتدئ، يفهمه المتقدم، وتكون مصطلحاتك مركزة وواضحة وبسيطة في الأسلوب، ما تكون معقدة لا يفهمها إلا من كانوا يعني بفضل الله أعطاهم الله علما وكذا، لا اعمليها بما أنها في مكان عام، إلا إذا كان أنت مستواك ربي فتح لك ومستواك متقدم، ولا تحبي أن تصححي اللحون الجلية ولا تحبي تدققي، فأطلبي حلقات بهذا المستوى. والآن الأخوات يطلبن بإلحاح هذه الحلقات، أن تكون المعلمة مدققة، لأنها تجديها قطعت شوطا كبيرا وما يبقى لها إلا القليل، فنرشدها للدخول لهذه الحلقات تقول والله ما أعرف أي. فكل من ترى نفسها عندها الكفاءة وتحب أن تدقق وتحب الإتقان وتحب أن تخرج معلمات وهي معها سند متصل بالرسول وتعرف كيف تقرأ كل كلمة وكل حرف في القرآن، فلما لا خذي طالباتك مثل الفئة التي ترينها مناسبة لك. لماذا يا غاليات؟ أنا أضرب لكم مثالا بكتاب، كتاب قيم جدا لكنه وضع في رف ملوث غير نظيف أو ملمع، والكتاب في غاية القيمة أو جوهرة، حتى لو كانت ليس كتابا بل جوهرة أو ذهبا موضوع في مكان مدفون في طين أو في على في مكان في دولاب فيه أتربة وبيوت العنكبوت قد عششت في المكان وهكذا، فهل لها قيمة هذه الأشياء الثمينة التي في داخل الخزانة؟ بتفقد قيمتها. فأنت إذا شعرت أن بفضل الله ربي فتح لك، فأنت اختاري مكانا يليق بذلك، وجدت مستواك متقدم وحابة تدقق وحابة ترتقي طالباتك وخايف أن طالباتك يشق عليهم ويشعرن بالإحباط وهذه الأمور، فلا تدخلي لهم، لا تدخلي المبتدئات، ادخلي المتقدمات. وجدت أنه لا، أنا أحب أن أعطي فقط ملاحظات العامة، ما أحب أدقق كثير وكذا، خلاص ادخلي للحلقات المبتدئات. فكل واحدة هي أدرى بنفسها، يعني كل واحدة تختار ما هو أنسب لها وتأخذ بالعين الاعتبار ترتيب الأولويات، تبدأ ترتبي الأولى فالأولى، لا تمسكي في أشياء هامشية وعندها شيء كبير جدا يؤثر على التلاوة. يلا تفضلنا حبيباتي. بارك الله فيك يا أستاذة، جزاك الله خيرا مسلمين وإياكم حبيباتي. الله سماحة وصبرها علي، جزاك الله خيرا سماحة، بارك الله فيك. الله يا غالية والله تعلمت منك، جزاكم الله خيرا، الله يفتح عليك يا يفتح عليك يا رب. الله يقدركم إن شاء الله تبارك. معلمتي الأستاذة زينب، حضرتك كنت نبهتي لي أنني أتي بالتاء يعني مصمتة، فأنا تدربت عليها والحمد لله حضرتك يعني لم تنبه عليها في هذا. أنا اليوم يعني اليوم لاحظت عندك يا أستاذ السماح في الكاف. لما قرأت يأتينكم قلت يأتينكم، ما توقعت أن الأستاذة أم عمار تعلق عليها بس وجدت لا تعليق، فأنا الآن أنت ذكرتيني فحبيبتي انتبهي، الكاف كذلك مثل التاء الله يسعدك، وليست مصمتة بل صامت صماء تسمى اللي بدون همس. أي أيوة والله يكتب أجلك حبيبي. طيب هكذا يا معلمتي، تي تي تي تي أحسنتي شيئا محدودا، يأتينكو يخرج طبيعي يا معلمتي، يأتين حتى ألاحظه في الكلمات العادية في البيت يعني. نعم يعني تقريبا هذا نوع من أنواع التكلف لما أنا أجيبها صماء. أي شفت والله العظيم قلتها لطالباتي، قلت سبحان الله أن تأتي بها يأتي يأتينكم، بتتكلفي وبتخلي بالبقعة وبيأتي الصوت شاذا، يعني خطأ من كل النواحي. فهي الصواب مثل ما قلت على طبيعتي، لا أدفق الكثير ولا أقرأها مجهورة صماء بدون همس أبدا. وبالنسبة لكاف يا أستاذة يكون إيه؟ وكذا الكاف هو التاء كما الكاف تماما، شيء من الهمس يسير. كتابا أيوة كتاب، يأتينكو كو كا كي كو، ليس كا كي كو ولا كا كي كو، لا هذه ولا تلك، لا كا كي كو أك. نعم. بعد إذنك يا أستاذة زينب لو سمحتي عندي سؤال. أيوة حبيبتي تفضل يا غالي. زادك الله فضلا. اللهم صل وسلم. بالنسبة للحلقة اللي معايا أنا نفس الحركة الكلام حضرتك قلتيه، أنا ماشية مع الطالبات من كل طالبة على مستواها، يعني أنا بعتبرهم طالبة في الصف الأول، طالبة في الصف الخامس، طالبة في الصف السادس، كل واحدة منهم أعطيها أو أصحح لها على حسب مستواها وعلى حسب ما هي على حسب سنها وثقافتها زي ما حضرتك قلتي بالظبط. لكن في بعض الطالبات يعني أنا يعني حزنت جدا، مستواها في القراءة سريع جدا جدا جدا، وطبعا في لحن جلية ومستوى، فبتقول لي أنا معلمة، وقلت لها فبدأت أصحح بعد ما كنت بصحح معها بشكل مثل كثفت معها العمر. أيوة. فبدأت يعني أدقق أكثر وأكثر بس برضو بمراحل واحدة واحدة. لكن عندي طالبة، عندي طالبة من الدول العربية مش من مصر، بتنطق الحرف الضاد ضاء حقيقة ايوه يا أستاذة. الضاد الضائية. نعم على طول قلنا اضرب على يعني أي حاجة، ايوه الأرض. لهجة لهجة. نعم نعم هي صليقة عن يعني طبيعتهم في الكلام، لكن أنا مش نعم عارفة، نعم حاولت إن أنا أصححها لها كتير مخرجا وطبيعة في القراءة، لكن هي لم نعم تستجب. نعم الطبيعة غلب على التصحيح اللي أنا بعمله معاها، فماذا أفعل؟ طبعا حبيبتي، الله يبارك فيك، يبارك في جهودك يا أستاذة أم عمار. هذه الأخت التي توجهينها الإجابة في قول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: الضاد والضاد المتحركة. باستطالة نعم ومخرج ميز من الضاء. فأنت بتخليها تركز على مخرج الضاء، الضاد عفوا، لا تعمل طرف اللسان، وكذا استطالة الضاد بالضاء والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء، بهذا نميزها عن الضاء، فهي تعطيها هذه الإجابة. ثم وضحي لها بالصور الفرق بين بقعة الضاد وبقعة الضاء، كيف نعم هذه تخرج من الحافتين وهذه تخرج من الطرف، فلا بد أن توضحي. وهذا حرف لثوي بينما الضاد حرف شجري، توضحي لها الفروق بين الصوتان، واعطيها: لا نقول الضاء، لا نقول الضاء باخراج طرف اللسان، بل نقول الضاء من الجانبين، وهكذا. وتبدأ تعطيها امثله من حياتنا اليوميه، واعطيها مثال على كلمات لو قرئ ضاء كيف المعنى يختل، ولو قرئ ضادا كيف المعنى يصبح مغاير تماما. هذا كله، كل ذلك يدعم لك عمليه اقناع الطالبه بوجود الخطأ وكيف تعالجه. اعطيها امثله، الأمثلة أفضل شيء نعم يتضح فيها المقال. نعم نعم أنا تفضل. قلت لها بالنسبة للمخرج للضاد، وقلت لها من بيت الجزية: والضاد من حافته إذ وليا، لو درست من أيسر أو يمناها. قلت لها يعني، وبدأت أحدد لها كيفية المخرج، لكن هي مع ذلك سبحان الله كانت تنطق الضاد ضاء كل مرة. يعني هي بتقول أنا هي كده، يعني هي أساسا مش حاسة. فأنا لجأت نعم هي الحقيقة تعودت. عليها. بعض العلماء يفتح حتى لو كانت في سورة الفاتح، لأن البعض يقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهل هذا يخل بالصلاة؟ إن كان القارئ متعمدا حاول، لا، أو عرف أن هذا خلل واستمر عليه، فهو آثم والصلاة غير صحيحة. لكن لو حاول، مثل ما قلت، هي سجية عندهم مثل الإمالة عند الشعب المصري مثلا، فإنك تحاولي مع الطالبة، ما هي سامع الصوت ومميز الصواب من الخطأ، لكن يتعذر عليها لأنها ألفت الخطأ. فنفس الفكرة تماما، هل هنا نشق عليها نقول لها أنت آثمة؟ لا، خلاص. لكن المشكلة في الضاد والضاء أن هذا يدخلها في اللحن الجلي، فبالتالي نحن نحرج ونوضح لها خطورة ما تفعل وكيف أن المعنى يختل تماما، ونعطيها الآلية وتتدرب. فإن جاهدت ولم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني خذيها قاعدة كمعلمة، أنت لست مثل ما قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر، مذكر فقط، لست عليهم بمسيطر، لن تسيطر عليهم ولن تغيرهم، وليس عليك هداهم، أنت ما عليك إلا البيان، عليك التوجيه فقط، فهي هذا دورك. فأنت بتوضحي للطالبة وتعطيها كل الأسباب، وهي تحاول وتتدرب. طيب ماذا لو لم تستطيع؟ خلاص ما بنشق عليها، نلتفت إلى أمر آخر، وإن شاء الله هي مثابة على قدر، على الأقل أنها حاولت. لكن لو أهملت هذا شيئا آخر، أو أنها تعمدت، عرفت أنه خطأ وأصرت عليه، هذا والعياذ بالله هذا لا يجوز، هذا حرام شرعا. لكن لو خارج عن إرادتها فإن شاء الله ما عليها شيء. وسألنا في هذا الموضوع قبل ذلك في فتاوى المعلمة. نعم بارك الله فيك يا أستاذة، جزاكم الله خيرا. وفيك الله بارك. بالنسبة للمعلمة اللي عندك بتقرأ بالسرعة، قولي لها: يا غاليتي، أبدا لا يليق بمعلمة القرآن أن تقرأ بالحذر، نعم كيف لك أن تعلمي الأخوات بالحذر؟ أنت بذلك توقعين بعض الأحكام والأزمنة يخل بها، وتدمج الحروف في بعضها بعضا، فمقام التعليم يليق به مرتبة التحقيق، وإلا في التدوير على الأقل، لكن تقرأي بالحذر فهذا لا يصح أبدا، ولا بد أن تعود نفسها على التأني. نعم المعلمة المستعجلة هذه طالباتها بيخرجوا مثلها، يريدوا كل شيء بالعجلة، وبالتالي بيخرجوا مستواهم مهلهل وضعيف، ما عندهم أي ثقافة أبدا. فأنت انصحيها تكون متأنية قليلا، وتلتزم بمرتبة تلاوة واحدة مرة تلو الأخرى إلى أن تألف ذلك. نعم نعم قلت لها ذلك يا وإذا أستاذة، جزاك كانت الله خير. الأقلام عندها فادحة فانصحيها أن تتوقف إلى أن تتعلم، ثم تتابع تعليمها. خيركم من تعلم القرآن وعلم، لكن لو أخطاء يتجاوز عنها أيوة فركزي معها على تقويم هذه الأخطاء، وإن شاء الله يكون في ميزانك يا غالي، كتب الله أجره. خير ذلك. وإياك حبيبتي. بالمناسبة معلش تأخرت عليك أستاذة سميرة ونجاة، الله يكتب أجوركم. آخر شيء أريد أن أضيف إضافة، أوقات لما تقرأ لك الطالبة من أول ما تقرأ أنت كمعلمة متمكنة بتأخذ انطباع عن تلاوتها، يعني التلاوة متقنة، مستواها جيد، مستواها متقدم، مستواها مبتدئ، عندها عمل للخيشوم والندائمة، عندها إمالة، ففي بعض الأخطاء محورية ورئيسية وعامة مؤثرة على التلاوة كلها، هذه لابد أن ينبه عليها الطالب أولا، لابد أولا. حتى في مدرسة الفاتحة انتهجنا هذا النهج اللي هو لو سمعنا في أمر مؤثر على عموم التلاوة أو متكلف الطالبة عند تكلف فلن أمر على باقي الأخطاء وأترك الأصل، سأعطيها الملاحظة العامة ربما بانتباهها لها ستتوقف أو لا تأتي بأخطاء كثيرة قد كان من الوارد أن تأتي بها لولا أني نبهتها. جيد، ففي ملاحظات عامة لابد أن تعطى للطالبة كأول كذا شيء كذا عريض، وأطلب منها أن تكتبه في الورقة، تدونه بخط بارز حتى تشتغل عليه بكثافة. تفضلي حبيبتي. يلا تفضلي معلماتي. زينب. طيب سميرة ونجاة المايك مفتوح، تفضلوا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. الله يبارك فيك يا رب. فقدرك. تفضل يا غالي. أقرأ؟ نعم يلا إن شاء الله هيك يكون الأداء. فأكمل من عند ما وقفت الأخت. أيوة حبيبتي. نعم. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. يلا يا أستاذة نجات ما رأيك؟ تفضل علقي على الأد. السلام عليكم، كيف الحال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير حال حبيبتي، اللهم لك الحمد. تفضل. حبيبتي سميرة. نعم. بالنسبة فمن هنا أعيدي هذه لأن الغنة لم تخرج جيدا، أريد فقط ضبطها. فمن تبع الأستاذة نجاة الآن. نعم. الآن قبل ما تبدأ مباشرة أعطيتكم توجيه اللي هي الأخطاء المحورية، هل ترين أن أستاذة سميرة ما وقعت في أي خطأ محوري؟ أعيدي مرة أخرى أستاذة سميرة. فمن تبع هنا يعني ملاحظة، يعني وجدتها أنها وضعت هي في يعني الإخفاء، آلية الإخفاء خاطئة عندها، يعني أنت وضعت يعني في النون، يعني أتيت بمخرج النون، هذا ما اتضح لمعلمتي. هي عندها تكلف في الأداء، هي قرأت بتكلف واضح، عاملة مجهود وهي تقرأ، وبالتالي بتقع في أخطاء ربما ما تكون في العادة موجودة عندها أصلاً، فلذلك انهيها عن التكلف يا غالية أولاً كقاعدة يبنى عليها بعد ذلك. نعم. فمن تبع ليس فمن بل فمن. أيوة مباشرة بدون تمطيط. فمن تبع هدايا ولا نبرة يا أستاذ السميرة، تقولي فمن لا تنبري. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني لحد الآن ما زال ذلك التقطع، يعني هذا التمطيط يعني يأتي وكأنه يعني الكلمات مقطعة، ليس يعني ليس هناك يعني سلاسة وسرد في الآية ككل. ليس هدايا. طيب نعم. هل عندك من بيتك في نظم ما يا أستاذتي الغالية أستاذة نجاتي دائم قولك؟ والله معلومتي لا، يعني الآن أنا إن شاء الله سأضع لكم بعض المنظومات بعض أسماء المنظومات حتى تحفظوها، أو على الأقل مروا عليها قرأوها كاملة واقتبسوا منها ما يكثر فيه الخطأ وينفعك في عملية التصحيح. اقتبسي واحفظي بعض الأبيات، لا ألزمك بحفظها كاملة، لكن فعليا تثري عملية التصحيح بشكل كبير جدا. يعني تقول البيت من النظم كأنك قلت لها درس ومحاضرة، فتجد الطالبة تستجيب لك كأن تقولي لها وبينا مقلقلا إن سكن. مجرد ما أقول للطالبة أجدها أتت بالقلقلة بدون ما أقول لا اعمل اضطرابا في المخرج وافعل على طول. أول ما أقول البيت أقول لها واللفظ في نظيره كمثلي، فاختصر علي أن أعيد شرح خطأ وقعت فيه قبل ذلك. أقول لها أرأيت ما فعلت في مكان كذا، أعيدي ذات النطق في هذا الموضع واللفظ في نظيره كمثله. فإن تستدل ببعض الأبيات هنا يا غاليتي، قول الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مفسر الميزان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لوان. وقول الإمام الخاقاني: زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. انتبه يا غاليتي لمقدار الحركة عند انتقالك للحرف التالي، لا تعملي على التنطيط والإدخال، انتقلي مباشرة. بكل الحروف أستاذة ولا في شيء محدد؟ يعني انت بالذات لما قلتي هدايا هدايا هودا هدايا هدايا هدا مباشرة هدايا هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الأول حبيت نتسمر المعذرة معلمتي، وإن استنشق الهواء، أولا استنشق الهواء كثيرا، يعني هذا الاستنشاق حتى أنه يساعدك أكثر، استنشق الهواء واسترخي إن شاء الله، يعني هي نصائح يعني أوجهها لنفسي أولا. استنشقي وابدأي يعني بالاسترخاء، استنشقي كثيرا، يأتيك النفس وتأتي بالحروف مع بعضها البعض إن شاء الله بسلاسة، استنشقي واخرج الهواء قليلا قليلا، ليس دفعة واحدة. أعيد من المحل ما من أول ما بدأت؟ نعم، أعيد هكذا مع الاستنشاق الهواء. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هكذا أحسن بالنسبة للاستشتاق، ولكن لا يزال هناك ضغط على الحروف، ضغط تكلف. نعم هذا الضغط وهو يسمى تكلف معلمة الضغط. أستاذة الصورة التكلف الحل أنا ما نعم مشعور بدي ألاقي الحل. سوف أقول يعني إذا كان يعني أنصح نفسي ونفسي يعني الله المستعان. سمينا حتى لا تضغط على الحلق، لا تضيقي مؤخرة الحلق، اجعلي ينزل يعني اللسان فوق، يعني هو الآخر اللسان الأقصى هنا، لا تصعديه فوق، وحاولي أن تعطي الهواء مثلا الصوت هو الذي يخرج، لأن الدفع الصوت هو الذي يعطيك الحركة، يعني يعطيك الصوت هو الذي يعطيك الحرف، لا تضغطي نفسك كأنك تريد أن إخراج الحرف، إنما ذلك الصوت يعطيك هذا الحرف. في نفس الوقت لا تضغط على المؤخرة، اتركه عادي مستراحة، يعني باستراحة. هذه والله نصائح أعطيها لك لأني أنا جربتها نفسيا عندما بدأت مع معلمتي معلمتي زينب. يعني أنت عندما كنت أقرأ أضغط وكنت أتدرب، وجدت من ظن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي وجدتها حتى لا أضغط كثيرا على الأحرف، جلستها ولو قليلا، يعني أعطيك من تجربة، يعني إن شاء الله يكون يعني ما شاء الله نصيحة صحيحة يا رب. إن شاء الله. أعيدي، أولا استنشقي الهواء كثيرا، ثم عندما تقرأين لا تضغطي على الحرف، هو يخرج، لا تكترثي، اعطي الصوت ولا تضغطي على مؤخرة الحلق، يعني لا تصعدي اللسان في الأقصى إلا إذا وصلت الحرف المفخم ذلك، يعني ندري. تمام إن شاء الله. استنشقي. فمن تبع هدايا ما رأيك يا أستاذتي الفاضلة لو سمحتي لي أستاذة نجات؟ بارك الله فيك على توجيهك، الله يحفظك ويرضى عنك وينفع بك يا رب. ما رأيك يا غالية أن تستبدلي لفظة استنشقي بخذي نفسا بالطريقة الصحيحة؟ إن شاء الله. هذا يكون للطالبة أو عوى، يا ليت توضحي لها كذلك تفعل ذلك يكون هذا إثراء لا، لأنه ليس الجميع يفهم هذه المصطلح. حضرت معلمتي، إذا خذي نفسا عميقا، هذا هو المراد معلمتي. أيوة نعم، ومن أين يكون النفس؟ أمن الفم أم من البطن وهكذا؟ وكيف توجه؟ تبدأ من أين؟ سميرة، عندما تأخذين النفس حسي، هي من المفروض في الرئتين تكون الرئتين ممتلئتين، وهناك البعض من يقول أنه ينتفخ فيها البطن، هناك من يقول معلمة أنه عندما نأخذ النفس نأخذه من البطن يعني حتى تنتفخ البطن، ولكن أنا جربت أنها انتفاخ الرئتين عندي أحسن، ولا أدري يعني معلمة شوف يعني إذا كان هناك في تدريبات كثيرة. أنا كنت جمعت لكم عدة تدريبات إن شاء الله بعطيكم إياها في فنيات التلاوة في حلقة بعنوان إطالة النفس، تدريبات على إطالة النفس وتحسين الصوت إن شاء الله، وضعينها في الخطة أنا وهالة بأمر الله عز وجل. فنيات التلاوة إن شاء الله نعرض لهذا الأمر، لأنه في اختلافات بين العلماء في طريقة التنفس. نعم هذه هي التي وجدتها يعني، لكن كما قلت لأنه لماذا الرئتين؟ لأن الرئتين هنا هي تعتبر بمثابة محطة الوقود أصلا للصوت والتنفس بشكل سليم. نعم هذه التي وجدتها يعني، أنا لما جربت أن الرئتين أحسن من البطن. نعم نعم نعم. طيب تفضلي. فمن تبع هدايا فلا. سميرة لا أريد أن أوقفك، المعذرة، استنشقي، لأني في النبرة أيضا هناك بعض من الارتباك، لا ترتبك عزيزتي والله كل شيء عادي. لا إن شاء الله. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحسنت سميرة، أعطيك لا بالعفو العفو حبيبتي. اسمع ليش أريد أن أضيف شيئا أستاذة سميرة الحبيبة، الله يحفظك، لما طلبت منك الأستاذة نجاة أن تقرأي بترفق بنفسك وبدون ما تتكلفي ولا تشعري بارتباك وهذه الأمور، اللهم بارك، بدأ أدائك فعلا أفضل بكثير. الأمر الثاني غالي، معلش أنت عندك مثل نظرة في كل كلمة، هذه التي أريد أن أقولها كانت نبرة. نعم. أيوة. فهذا الإفراط في النبرات في كل كلمة نبرة، هذا يا غاليتي يؤثر على الأداء عندك. نعم. وهذا أيضا معلمة المعذرة، وهذا أيضا هذه النبرة التصعيد، هذا يجعل أن تدفق الهواء يضيع كثيرا يعني. لذلك نقول إحنا خذي نفسا عميقا حتى يبقى الهواء ونخرجه قليلا قليلا، هذه النبرة الارتفاع ثم العقد، هذا يعطي الدفعة واحدة للهواء ولا يبقى لك يعني. صحيح. هذه لك ولي، والله لك ولي يعني. نعم نصيحة أكيد ما شاء الله، الله يبارك فيكم يا رب. فمن تبع هدايا فلا خوف. فمن تبع هدايا لا تنبري على فتح العين تقصد. فمن تبع هدايا فلا خوف، ليس هدايا، لا تطيلي الزمن الهاء يا حبيبة، الهاء متحرك بارك الله فيك. هدايا فلا خوف عليهم. تبي للدال، اقرأي بالدال في الصيحة، لا تقولي هدايا دادا، هدا دايا هدا. أيوة هدايا فلا خوف عليهم. تفضلي أستاذ نجاة. أكمل الدال، لا زالت يعني حتى لا يعني نكثر عليك يا حبيبتي سميرة، الدال لا تزال يعني عندك هنا بالنسبة للألف، اعطيه عمودي يعني باعدي بين الفكين ويكون عمودي، هدى داء، وتخرج من الجو في الحلق وأيضا الخلاء الفموي، هكذا تأتيك صحيحة إن شاء الله. هدايا هدايا صوتها مجهورا فلا تعودي، تحتاجين النبرات. نعم. النبرات دليل ضعف. نعم. نعم. هدايا هدايا هدايا دا هدايا. أحسن من الأول ما شاء يعني، تدربي عليها تدربي سميرة، تدربي عليها خط يعني شاء الله خير. ولا هم يحزنون. هنا أعيدي، ولا هم يا. ولا هم. لا لا غالية، افصل الحروف الزوائد أستاذة سميرة. هنا واو ولا، ولا النافية ثم هم، هم ضمير. كل هذه حروف منفصلة، لا تقرأيها ولا هم، ولا هم، ولا هم، ولا ولا هم يحزنون. أيوة ثابك الله، كتب الله أجرك، جزاك الله خيرا. يلا يا أستاذ نجات تفضلي. والله انا نفس الشيء يعني هلا اذا قرات يعني تكلف افضل القراءه بتصير استاذه. اي نعم اكيد اكيد. تعرفي التكلف لما انا عملت فنيات التلاوه جلسنا نفكر ما هي اولى المواضيع التي فعلا تتوج فنيات التلاوه، وكل فنيات التلاوه تندرج تحتها، وجدنا موضوع التكلف يذهب بكل ما هو جميل. لذلك طرحنا اول موضوع من موضوعات محاور الدوره فعلا. نعم اسفه بس يعني هلا انا هي المشكله اني منحس اني ما انا موجود التكلف، فهي المشكله اني ما عم يعني ما عم نعم عرفتي ما عم منحس لانك عرفتي عرفتي طريقه. أيوه؟ هذه الطريقه في التلاوه يا غاليه. لحتى مثلا الطالبات او هي اني نفس المبدا اني انا بسمع مثلا تكلف بس هنا نفس المبدا اني ما انا سمعاني التكلف. نعم والله يا غاليتي أنا عملت محاضرة عن هذا الموضوع، أسبابه، صوره، كيف تتخلص منه وكيف تميزي، كل هذه الأمور. في الغالب إذا قيل لك أن عندك تكلف وشهد يعني من أكثر من أحد ممن شهد لهم بالكفاءة وقيم تلاوتك فيها تكلف، إذا لابد أن تأخذ الأمر بعين الاعتبار. طيب كيف أقيم؟ سجلي صوتك، لأنه تسجيل الصوت بمثابة المرآة، ما بيكذب عليك. ربما أنت تكوني ألفتي فما ترين أنه هذا تكلف، لكن لما تستمعي له في مقطع كأنها طالبة من طالباتك تقول يا الله معقول أنا أفعل كل ذلك، وما تكوني شاعر بنفسك، وفجأة تبدأ تتيقظي للأمر، ولما تعطي رسالة لعقلك اللاواعي أنك ترفضي فبيبدأ يتعامل معك. وإن شاء الله هذه أول خطوات العلاج بأمر الله. سجلي صوتك، يعني أنصحك بذلك إن شاء الله. المحاضرة موجودة على التليجرام أستاذة. أيوة موجودة على التليجرام، تجديها في الفهرس فنيات التلاوة في أوائل المحاضرات تقريبا المحاضرة الثالثة بعد نقطة الانطلاقة، وكيف تصنعين أذن الرهيفة، وبعدين التكلف أو قبلها التكلف يعني الأوائل. الله يبارك فيك، الله يبارك حبيبتي وفيك الله بارك، الله يرفع قدرك حملك حبا وكرما حبيبتي. الله يسعدك أستاذة نجاة. أنت قرأتي الأسبوع الماضي صح حبيبتي؟ نعم. طبقتي؟ نعم قرأت. طيب اكتفي نعم. بذلك اليوم حتى يعني شوف أخذنا وقتنا طويل اليوم. الله يجزاك الجنة ينفع بك. بارك الله فيك أستاذة نجاة، ما شاء الله عليك تعطي من قلبك، اللهم بارك. بس الأبيات الشعر أستاذة حتى نحفظها. أيوة نعم حاضر حاضر، بعطيكم أسماء أسماء بعض المنظومات حتى من أرادت أن تحفظها. الأبيات التي استدليت بها قبل قليل أبيات من لآلئ البيان للإمام السمنودي رحمه الله تعالى، وعندنا أيضا ثواني أنا كتبتها كلها، عندنا طبعا تحفة الأطفال، عندكم الجزرية هي أكثر ما يستدل به، كذلك أبيات الإمام الطيبي رحمه الله تعالى، عندكم أبيات الرائية، رائية الخاقاني، رأية الإمام الخاقاني جدا قيمة أيضا، عندكم نونية الإمام السخاوي رحمه الله تعالى، يا من يروم تلاوة القرآن، كذا عندنا أيضا الشاطبية، عندنا كثير من المنظومات لكن هذه التي أكثر الاستدلال بها، وكنت قد حصرتها في قائمة فإن شاء الله أضعها لكم على قناة التليجرام، وأضعها لكم أيضاً. أنا وضعتها قبل أتوقع على قناة التليجرام، وضعتها على المجموعات المعلمات لأنها طلبت مني. هما الأخوات كانوا بيسألوا على Free PC Audio Recorder. محاورة الثالثة صباحاً وسبعة عشر دقيقة وثانية اثنان في واغز زر زوم. free PC audio محفظي desktop connecting ellipsis أيقون connecting ellipsis نافذة connecting ellipsis نافذة notification chevron زر user salt fully charged 100 Vodafone D13 D internet access زر Vodafone D13 view available networks Zoom meeting. تعالى لمن أراد لكن من ترغب في هذه الأبيات فقط نعم هي موجودة في تتمات الجزرية يوجد عدة أبيات من ضمنها هذه أيوة مستنى. نعم أسعدكم الله وبارك الله فيكم تعاهدت دائما أقول تعاهدت الزرع حتى نما ومن رام غرسا له شمرا سقته من الصبر والاجتهاد فأورق واخضر بالأيدع إن شاء الله تخضروا وتورقوا أراكم يعني عاد حبيباتي أسعدكم الله الله يبارك فيكم اللي طرحت السؤال ترجع تطرح مرة ثانية معليش حبيباتي اليوم خلاص كذا بنكتفي لأنه ما شاء الله كانت الحلقة الله مبارك فيها ثراء وفيها معلومات كثيرة أيوة تقول الإشمام هو الإشمام الداخلي الإشمام الداخلي يا غاليتي يشبه آلية الإشمام الخارجي اللي هو يكون بزم يسير للشفتان أو إيماء يسيرة للشفتان لكن يكون من الداخل يكون له سببان أو صورتان والسبب الرئيسي له عدم فهم القارئ لحقيقة التفخيم فيحاول أن يضخم الصوت الحرفي فيعمل على تقعير الصوت بالداخل وتوجيهه وتوزيعه بشكل خاطئ فيخرج كأنه من الداخل يعمل كضم للشفتان للخدان من الداخل يعمل له كذا يزمه من الداخل أو طرفي اللسان أو الحافتين يعني تجد يأخذ الحافتين مع الطرف هكذا يعمل له مثل زم يسير جدا كل ذلك ظن منه أنه هذا يجعل من الحرف مفخما أكثر هو مفترض الذي يقعر وسط اللسان نتيجة الارتفاع الأقصى وتقاعر الوسط ما للقارئ فيه دور إنما هو يأتي بشكل ذاتي مع ارتفاع الأقصى ثم يضغط القارئ الصوت باتجاه قبة الحنك ويعود ويبدأ الفم بالصدى هذه الآلية السليمة للتفخيم أما الثانية اللي هي رو رو أحيانا يأتي معك الصوت رو رو فتقول للطالبة لا تعملي لا تزم الشفتان فتنظر في المرآة تقول لك أنا ما زميت الشفتان فيكون السبب أن من الداخل عام لإشمام رو أو أو هذا الصوت اللي ضيقت من الداخل وكأنها جمعت شتات الفم من الداخل الخدان جمعتهما فحصل ماذا توجه الهواء صار بالطريق الخطأ ليس إلى غار الحنك وإنما إلى سقف الفم نعم لكن بطريقة خاطئة فخرج هذا الصوت وفعلا هو كالطبل المجوف يوهمها أنه قد فخم بشكل أفضل وهو في الحقيقة يأتي بصوت إشمام وآلية تفخيم خاطئة أيضا كلاهما يتأثر بسبب هذا الأمر وإياكم حبيباتي الله يسعدكم يا رب يبارك فيكم ما الفرق بين الإمالة والتقليل الإمالة والتقليل يا غاليتي كلاهما مصطلحان يطلقان على صوت يكون بين الألف والياء بين الفتحة والكسرة إلا أنه إذا كان إلى الفتح أقرب سمي تقليلا أو إمالة صغرى أو سمي بين أو بين اللفظين تجدي في بعض مؤلفات الكتب أئمة التجويد في أمهات الكتب يريدون لفظ بين أو بين اللفظين حتى في القراءات فيقصد بها الإمالة الصغرى اللي هو كأنها ألف لكنها إلى هي إلى الألف أقرب لكن فيها شائبة كسرة هذا الصوت هذه فتحة هذا تقليل بيت وزيت مجري هذه كلها إمالة كبرى اللي هي بين الفتح والكسر إلا أنها إلى الكسر أقرب بين الألف والياء إلى الياء أقرب فهذه نسميها بالألف الممالة إمالة كبرى اللي هي ممالة جدا ويكون لها أسباب متعددة إن شاء الله هذا الموضوع أيضا سنناقش الحلقة ليست القادمة التي تليها بأمر الله عز وجل إن شاء الله سنناقش موضوع الإمالة في حلقة قادمة في فنيات التلاوة هل مسجل الحلقة؟ نعم إن شاء الله أضعها لكم أبشر لكن الحلقات القادمة حاولوا أن تدخلنا باكرا لأني لن أسجل الحلقات أعيد الأبيات ويحفظك ربي أبيات من الإمام السخاوي يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو آئمة الإتقان لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لوان. هذه الأبيات تقصدين؟ البيت الأخير الذي قاله للحرف ميزان فلا تكون، طبعا قال أو أنت لوك بهمزة متوعا، يعني ضرب أمثلة من التكلف، ثم قال للحرف ميزان فلا تكو طاغيا فيه ولا تكو مصر الميزان. والإمام الخاقني قال الزين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. لآل البيع البيان السمنودي رائعة، وأبيات الإمام الطيبي المفيد في التجويد رائع بمعنى الكلمة، وما شاء الله شاملة، وبإمكانك تأخذي منها أبيات وتستدلي بها تثري لك عملية التصحيح جدا، سواء في إتمام الحركات أو فيما دون ذلك. الحلقات دورة معلمة لأول مرة والله، اللي هي كيف تدرين حلقة القرآن وحلقات التجويد، إن شاء الله طيب بأدرس الأمر إن شاء الله، أبشري. وأنفاسك يا غالية، وإياكم حبيباتي، معلش اللي أرسلت لي السؤال اللي ما رأيته تعيد ترسل مرة ثانية. تقول حضرتك ذكرتي أن حلقة الثاء مسجلة وستنزل، فأين نجدها؟ نجدها على قناة شعاع الإتقان، لم تنزل بعد لكن بأنزلها إن شاء الله، بس كذا أتفرغ لأنه أمس كان عندي ظروف، واليوم إن شاء الله بس كذا في المساء عندي حلقة المعلمات أنتهي منها وأكون كذا متفرغة، وإن شاء الله أنزل لكم الحرف التاء وحرف الثاء. الله يبارك فيك، وأحبك الله الذي أحببتني فيه يا هدى، وأنا أحبك في الله، الله يحفظك ويبارك فيك ويوجب لي ولك محبته ورضوانه، وأنتن أسعدتموني بحضوركم، أسعدك الله يا أم محمد، أحبك الله الذي أحببتني له، أحبك أنا أيضا في الله. طيب تقول الطالبة تقرأ بترتيب مع محاولة الإتقان وهي مبتدئة في الحفظ، هل يؤثر ذلك عليها وهي في مرحلة التعلم، والأفضل أنها تقرأ بالطريقة المعتادة؟ طيب شوفي، هنا أجيب على السؤال هذا شقين، بما أنه طرح على جزئين. الجزء الأول، إذا أتتك طالبة لم تختم تلاوة القرآن حفظه وأتت تريد أن تتقن حروفه، فأيهما الأولى؟ الأولى أن تتقن قبل أن تحفظ، ولكن حفظ القرآن تماما، بعطيك مثال آخر، عفوا قبل ما أوضح فكرتي أعطيك مثال. مثال أن تأتي بورقة سن وفيها موضوع جميل جدا أو كتاب قيم جدا جدا، وتقولي للطالبة تفضلي بقراءة هذا الكتاب، ويكون باللغة العربية الفصحى، وتتعلمت فنون الإلقاء وتدربيها عليها والخطابة وكذا، فصارت عندها كل المهارات، إلا أنه الكتاب لأول مرة تقرأ، ماذا تفعل؟ تبدأ تتتعتع وتبدأ تخطئ في الكلمات، فتذهب بجمال التدريب الذي دربتها عليه. فالجميل إن على الأقل تكون حافظة ولو شيئا، لا أقول القرآن كله، لكن الآيات التي تتدرب عليها تكون حافظة لها، بحيث لما تأتي تدربيها ما تتشتت بين إقامة الحروف التي هي كلمات أول مرة تسمعها لأنها ما حفظتها وما مرت على مسامعها من قبل، وبين التدريب على إتقان الحروف والإتيان بالأحكام التجويدية. فإذا بتدربيها، إذا كانت مبتدئة لا بأس وتريد الإتقان، لكن دربيها على الآيات، سورة الفاتحة، الآيات التي تحفظها أو الأجزاء التي حفظتها، لا تدخلي معها في أجزاء أول مرة تمر عليها أو طويلة أو كذا، حتى ما تبدأ تتشتت إنه هذه الكلمات أول مرة، وتبدأ تركز في الكلمات وفي المعاني، وتترك التدريب معك ما تتأثر به بشكل أفضل، يعني بشكل أفضل مما لو كانت قبل ذلك. الأفضل أنها تقرأ بالطريقة المعتادة. أنا برأيي يا غاليتي كمعلمة قرآن، ابدأي حتى لو كانوا طلابك أطفال. أنا عندي درست أطفال في دورة نور البيان، أطفال عمرهم 3 أعوام ونصف و4 أعوام، وتبارك الله لا قوة إلا بالله، ودائما أضرب بهم المثل لأنه بصراحة أبهروني. أنا كانت الأمهات في بداية الدورة تقول لي أنت بتشدي على الأطفال وتركيهم وكذا، قلت لهم لو سمحتم اتركوني أعمل وظيفتي وأنتم سترون الثمرة، وفعلا بس أنتم أهم شيء تأخذوا التدريبات وتكملوا تدريبهم في المنزل. وأنا أعدكم إن أنتم التزمتم بذلك، أعدكم أن يقرأوا أبناءكم بعد انتهاء الدورة يعملون ختم التلاوة خاليا من اللحن. طبعا كان العدد في البداية بالمئات، بدأوا يقلوا يقلوا، تخيلوا ما تبقى معي إلا 16 طفلا، لكن تبارك الله عليهم لا قوة إلا بالله، يقرأ لك القرآن، يعمل لك ختمة تلاوة ما فيها لحن، مناهيك عن لحون الجلية. طبعا ما عندهم أبدا، بس أتكلم عن لحون الخفية وأخف الخفاء، بالرغم أنهم لا يحفظون القرآن، ولكن سبحان الله العظيم تجدين أنهم يتشربون. وهذا الطفل الصغير قد تصنع منه أمه معاقا، فتقول أمامه طفل لا يستطيع، هذا صعب عليه، فيبدأ الطفل يتجاوب مع الفكرة التي قالتها أمه بالحانية التي تعرف مصلحته وتخاف عليه، قالت أنه لا يستطيع، فيعطل عقله ويعطل جوارحه لأن سمع أمه قالت ذلك، فتصنع منه معاقا. وعملت محاضرة للأمهات، قلت لهم لا تصنعي من ابنك معاقا، أنت بكلامك بتصنعي منه معاقا أو تجعليه صاحب همة ويعلي شأن هذه الأمة بعد ذلك، ويرفع الراية ويصبح إماما للمتقين بأسلوبك وتعاملك معه. فكلما غالياتي فكرة أنه هؤلاء الأطفال لا يحفظون القرآن، لكن شوفوا ما شاء الله حفظ القرآن، فأنا لا أحبذ للمعلمة أن تعطي للطالبات الصغيرات أو المبتدئات بأقل كفاءة، لا أعطيهم بجودة التعليم، لكن بمناسبة مناسبة للفروق الفردية ولطريقة استيعابهم ولعمرهم، أعطيهم بمصطلحات بسيطة لكن أعطيهم جرعة تكون قيمة وراقية وإتقان درسيهم، لأن هؤلاء هم الذين سيبقون لك، هذه هي النبتة التي ستنتفعين بها حتى بعد موتك، بيكبروا ما بيظلوا صغار، بيكبروا في يوم من الأيام، وبعد ذلك إن شاء الله سيصبحوا في الحلقات هم الأساتذة والمشايخ والخطباء، بيكبروا ما بيظلوا صغار. هكذا ضعي في ذهنك هذه النقطة، ولا المبتدئة بتظل مبتدئة، أنت كنت في يوم مبتدئة وبفضل الله أصبحت متقنة، فلذلك ما في أحد يبقى على حاله. ولا تعامل الناس على أنهم أقل أو دون، وأنا أعطيتكم هذه الملاحظة قبل أن تدخل المعلمة وهي تنظر للطالبة أنها أقل منها علما، أقل منها خبرة، هذا بحد ذاته يفشلك ويجعل طالباتك ينفرن منك، حتى لو عندك علما ثمينا جدا لابد أن تستوعب طالباتك. وإذا طالبة أعطت معلومة إضافية إثني عليها وكبريها وقولي ما شاء الله، لا أظن أن هذا يجعل من نجمك يأفل. مثلا بعض المعلمات تخاف أن تكون طالبة متميزة في حلقتها، فتحاول دائما أن تقلل منها، ودائما تحاول أن تخرجها من الحلقة وتخفت صوتها. لماذا يا غالي أن تجدي طالبة من طالباتك متفوقة؟ هذا بحد ذاته يجعلك في حالة تنافس، وأنها تسلط الضوء على النقطة الفلانية وتقول لك معلمتي، وتدخل معك في مناقشات لا قصدها تهينك أو تقلل منك، بل تقصد تريد أن تدخل في الحوارات. وكنت عملت محاضرة قبل ذلك في فن ومهارة التعامل مع الطالبة الموهوبة، فن هي مهارة، محاضرة كاملة. الطالبة الموهوبة هذه اللي في حلقتك نعمة من الله عز وجل، لماذا؟ لأنه قد كما قلت لك قد يكون الله فتح لها ما لم يفتح لك، أو قد تكون عندها بعض النقاط توجهك لها أو تلفت نظرك لها وإنت تكوني غافلة عنها، وكلنا يكمل بعضنا بعضا. فمن التواضع أنك تقبلي من طالبتك، لا ليس شرطا أن تكون لأنها أقل منك فأنت الأعلى والمتكلميهم من برج مرتفع ورأسك كبير وكأن ما في أحد مثلك وكل هؤلاء جهلاء اللي تحت ما شاء الله. يعني أنا بأدخل بأدرس معلمات والله أشعر بالخجل، وينادوني أستاذ وكذا وأنا أشعر بضآلتي، ما شاء الله كلهن شيخات وأستاذات ومع ذلك متواضعات ويشعروني بقيمتي بجوارهم. فأبدا ما في أحد كبير على العلم وكلنا بنتعلم، لكن فكرة أن تدخل المعلمة وهي تنظر للطالبة على أنها أقل فتعطيها مستوى متدني تقول، أو المعلمة تدني من مستواها، لأن الطالبات هكذا. إحدى المعلمات، وهذا من أسباب تراجع مستويات المعلمات، إحدى المعلمات قالت لي مرة والله يا أستاذ، لأني كنت بأضرب لها مثالا كيف أن المعلمة بتأخذ من أخطاء طالباتها كالمكنسة الكهربائية، تسمع تسمع تسمع تلقط أخطاء أخطاء أخطاء، فإذا ما فرغت المكنسة ونظفتها دوريا بشكل دوري خلاص بتتخزن فيها هذه الأخطاء واللحون فتنطبع عليها تصبح جزء من شخصية المكنسة. هي نفس الفكرة، هذا المثال ضربته أستاذة زينب أم إلياس وأعجبني جدا، فكرة المكنسة الكهربائية هذه، أنت بتلقط بأذنك الأخطاء وتسمع تسمع تسمع، فبعض المعلمات مستواهم بيتراجع لأنها بتهمل نفسها، أو أنها تقول الطالبات كلهن مبتدئات تدرس أطفال ومستواها يتراجع لأن الطالبات كلهن مبتدئات فتصبح مثلهم. المفترض أنت بذكائك بذكاء المعلمة هي التي ترفع طالباتها لما وصلت له وأفضل، لا تنخفض هي إلى ما هم إن كان مستواهم مبتدئات أو كذا، لا تخفضي تنزلي أنت تحت ومستواك يتراجع، تعطين معلومات ضئيلة ومهلهلة تقولي لأنهم ما بيفهموا لأنهم صغار. لا يا حبيبتي، حتى الأطفال بيفهم بفضل الله عز وجل. الأطفال اللي أجيز معي في تحفة الأطفال، تعالوا ادخلوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والله العظيم من أجل أستمع لهم وأنا منبهرة تبارك الله. أسألهم السؤال فتقول لا أنت تقصدين كذا ولا تقصدين كذا، يعني تأتيني بعدة أجوبة من جميع النواحي تبارك الله. أقول لهم أنا أفخر بكم أنكم طلابي، لذلك أجزتهم حتى يدرسوا غيرهم ويكون بتوقيعي وإمضائي، لأنه تبارك الله كفاءات رغم أنه أطفال، لكن تبارك الله. لماذا؟ لأنه أنا ما كنت هؤلاء أطفال يخليني أعطيهم كذا معلومات السلام، لا كنت أعطيهم قلب كأنهم كبار، وكنت أعطيهم معلومات البعض يراها ارحمي هؤلاء أطفال لا تعطيهم هذه المعلومات. أنا أحب أرتقي بطالباتي، وكل ما تعطي طالباتك الشريف بالثقة وأنك ترى لهم أهدا لهذا العلم وهذه المعلومات القيمة والأكثر دسامة ومتكون حشو كلام أو كلما تجاوبوا معه وأعطوك أكثر. صدمي أتاني وسبعة عشر مئتاني صدمي أتاني وواحد وسبعون مئتاني وواحد وسبعون من ست. أنا طولت عليكم، بختم معكم صدمي أتاني وواحد وثمانون مئتاني صدمي أتاني وواحد وثمانون مئتاني وواحد وثمانون من ست دراسي، يعني قاعتين دراسية، معلمة تدرس الصف الأول أو الخامس والثاني تدرس الصف الخامس، لكن تجد طالبات هذه المعلمة أخلاق في الأخلاق، لباقة في الحديث، ما شاء الله تفوق دراسي، تميز في الأفكار والإبداع، والثانية يا دوب ينتهي العام وهي خلاص طالبات يقول الحمد لله انتهى العام وافتكينا من هذه المعلمة. لماذا؟ لأن كانت بتدخل لهم تعطيهم المادة وتقرأ لهم بمنتهى السآمة، أو تعطيهم مادة متواضعة جدا خوفا من أنه الطالبات أو تلتزم بالمنهج الدراسي. المعلمة الثانية لا، كانت تعطيهم مجال الإبداع، تعطيهم قيم وتزرع كل يوم توجيه وإرشاد، كل يوم تثبيت عقيدة. فتخيل كيف عقم الطالبات، كيف صفحة رقم الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، إن ربك للذين عملوا والسهم على صدق جهلة ثم تبوى من بعد ذلك التعليمي والتربوي والاجتماعي وأصلح ألف إن ربك من بعدها لغفور رحيم 119 بالرغم أنه في ذات الذين عملوا والسفاء ما الذي يؤثر أن المعلم عملوا في سوء بجهلة ثم محتوى من محدد بعد ذلك وأصلح إن ربك من محدد بعدها غفور رحيم 119 إن محدد إبراهيم محدد كان محدد أم محدد قنيت ألف محدد لله محدد حنيف ألف محدد ولم محدد يبن محدد من المحدد عن مشركين محدد 120 شاكر ألف محدد لأن عمه محدد لأن عمه غير شاكر ألف غير محدد شاكر ألف محدد لأن عمه محدد جنت به محدد جنت هاء غير محدد ثم إن رب جين أول ما تعينت فتحة فكنت متخوف صراحة من التعامل مع الأطفال ها. فقال لي والدي اعتبريهم كتربة محدد وهذا إلى محدد صرطاء محدد صرطاء غير محدد صاد كسرها وانتبه لها وكل محدد مستقيم 121 وأتينه محدد في محدد للدنيا محدد حسن محدد وإنه في محدد لم ألف همزة على الألف خيرة محدد لمن محدد لصالحين محدد 102 ثم محدد أوحينا محدد إليك محدد أن محدد تبع محدد ملة محدد إبراهيم محدد حنيف ألف وما محدد كان محدد من محدد لا مشركين محدد تواصلت معي 123 إنما محدد جعل محدد سبت محدد على محدد الذين محفظ تلف ومحدد فيه محدد وإن محدد ربك محدد لا يحكم محدد بينهم محدد يوم محدد لا قيامة محدد محدد كان محدد فيه محدد يختار إلى محدد. بالله عليكم ما تحبون يوم القيامة كذا أن يأتي لكم طابور طويل طالباتك يقولون ربي يشفعون لك أمام الله ربما يكون عملك ما يوفيك دال محدد إلى محدد سبيلي محدد ربك محدد بلا حكمة ولا موعد لم حسنتي مجدله محدد بالتي محدد يا محدد علمتني سورة الفاتحة مجدلهم غير محدد لم حسنتي غير محدد لم حسنتي مجدلهم محدد مجدلهم غير محدد وفتحة وقد يبارك الله في طالبة واحدة فيبلغ علمك الآفاق على يديها بعد وفاتك حتى فتكون هي بمثابة الولد الصالح مسافة والعلم الذي ينتفع به هو الصدقة الجارية تكون استثمرتي في طالباتك مسافة محدد بالتي محدد فكم من طالبات محدد أصبحنا بمثابة البنات أحسن إن محدد ربك محدد هو محدد علم محدد بمن محدد ضعف ذلك حتى يكون عندك سبيله وهو محدد حياة بلا مهتدين 325 وإن محدد عاقبت محدد فعاقبوا بمثل ما محدد هو مثل به محدد وإن محدد صبرت محدد لهو محدد خيراء محدد للصبرين محدد 126 محدد لما نضع الأغراض يلا الزبون الأول يضع أغراضه وصبر محدد وما محدد صبرك محدد تذهب للبيت وتستهلك الأدوات بالله محدد ولا محدد حزن محدد عليهم ولا محدد تك محدد في محدد ضيق من محدد 127 إن محدد لله محدد مع محدد الذين محدد تقوى المحدد والذين محدد محسنون محدد 128 التفسير محدد موظفة بالذات في الحلقات التطوعية هذا يجعلك تبدعي لأنك لا تريدي لا جزاء ولا شكورا وتبتغين وجه الله فانظري كيف يفتح لك أبواب خير عظيمة إن أنت أخلصت النية لله عز وجل. معلش أنا طولت عليكم حبيباتي بس والله الصدق هذا الكلام دائما أذكر أنا نفسي به أختكم زينة ما بقول أعوذ بالله من كلمة أنا لأنه ما هذا اللي ابتدعه البعض وكلمة أنا من باب الحديث كضمير المتكلم لا بأس بها فأختكم زينة تقول نفسها هذا الكلام يوميا ودائما أذكر نفسي بما هو هدفي فإذا تعثرت أو شعرت خلاص كذا هذا آخر شيء عندي تعبت خلاص محتاج أرتاح أقول لا هناك الراحة في الجنة هناك أتكئ لكن هنا لن أرتاح سأظل أعطي وأعطي طالما أن الله عز وجل أعطاني ثغرة من ثغرات هذا الدين فسأخدم فيها حتى تنفد عافيتي وعمري وكل ما أملك لن أبقي شيئا في هذه الثغرة العظيمة ثغرة الدين لأننا أولى من هؤلاء أهل الباطل الذين استنزفوا ما لديهم كله لأجل باطلهم فنحن والله أولى وأولى كتب الله أجوركم وجزاكم الله خيرا وأسأل الله أن يجعلني وإياكم تفسير الجلالين والتفسير زميرين Free Peace Desktop Mozilla Firefox تفسير الجلالين زميرين Free Peace لا أنا معلمة كنت في دور تحفيظ تعرفوا مركز ميمونة في الطائف ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أيوة أنا كنت هناك مدرس أول ما تعينت ثم بعد ذلك أمسكت بحلقة في مكة في الحرم بفضل الله عز وجل وتنقلت لأنه بحكم عمل زوجي فما كنت بأستمر في منطقة واحدة لكن قلت لن يكون هذا عائقا لي وبفضل قبل لا كل ما أذهب مكان أتركه بصرة يعني رحت الباحة أنا رحالة الباحة والرياض وجدة وخميس مشيط وأبها والطائف ومكة يعني أنا ما في مكان ما رحته بفضل الله عز وجل الحمد لله الله يجعله خالصا الوجه ويتقبل منا جميعا يا رب العالمين. لا لست معلمة في مدرسة لا في دور تحفيظ أدرس القرآن من بداية مشواري وأنا أعلم القرآن بالرغم أن بفضل الله أنا أخذ دورات في التعليم في مهارات التعليم عموما وأعطي دروس خارج القرآن لكن لأبناء أخواتي كذا يعني الدروس التي أعطيها في الغالب كلها متعلقة بالقرآن تعليم للقرآن وعلوم القرآن وهكذا الله يبارك فيكم يلا حبيباتي أنا ما بأطول عليكم أكثر الله يجزاكم خيرا يا رب يجعل هذا التجمع حجة لنا قولوا آمين إن شاء الله يا رب بمشيئة الله عز وجل يعني أجتمع بكم الأسبوع المقبل إن أمد الله بعمري ونتكلم في مواضيع ثانية ونطرح أسئلة أخرى ونجيب ونظل هكذا على العهد حتى نلقى الله عز وجل أسأل الله أن يحسن بي ولكم الختام اللهم توفنا مسلمين والحقنا